rahat ol. لا كويس انك كنت تسمعوها كده. المحاسبه الماليه في بورت الرب. المحاسبه الماليه يعني ايه؟ دبلومه مراجعه. انا متاكد انها تشيل. هو في بورد البورد اوف ريجنس هناك بيبص في الشهاده. هو اللي بياخد القرار. جمعيه تشيل، سي ام اي تشيل، سي بي اي تشيل، دبلومه مراجعه لكن محاسبه لا مش متاكد. هو قال لي اي حاجه سيرتيفايد بالنسبه لهم تشيل. ابعت لهم لان هو بيقول لك البورد هو اللي بيقيم الموضوع ده. هقول جماعه الصفريه هو يعني معتمد. انت ليه تشيل البارك الرابع ده؟ اسهل برضه. تلاقش من اصل كده هتدفع رسومه. ايوه ماشي. طيب نعدي اول بارك ونشوف الاجراءات. هتبقى اجراءات. يا اخي. بس ذكرت ولا لا؟ الامانه ده انتوا بتحسسوني ان انا ضايع كده معاكم. عمره العلم لازم يكون في الكراس عشان تلقط الراس. انتوا عارفين لو حليته بس انا مش عايزكم تعملوا اكتر منكم تحلوا. خلاص انتوا عارفين التركيبه ماشيه ازاي. يعني تقدروا تفكوا وتركبوا الميكانو زي ما انتوا عايزين. احمد ليه ما جابش الورق؟ كنا بنتكلم على المانجمنت اسيرشنز. وقفنا لغايه المانجمنت اسيرشنز مش كده؟ وقفنا لغايه صفحه كام؟ 404 407 ولا 404؟ مش عارف انتوا اللي تقولوا انا مش فاكر. 404 مش معكمش ورق. طب احمد يصور الجزء الاخير من المحاضره. خلوه يصورها لكم عشان تبقى معاكم عشان تقدروا تتابعوا. وتصوروا الورقتين دول معاهم اللي هم وراهم على طول. خد دول كمان يا محمد. يا احمد خد دول معاك كمان. يعني دول وراهم. بس قول له بسرعه يا احمد في ثانيه. يا نهاركو ابيض. يا نهاركو ابيض. انتوا جايين رحلة. جايين رحلة. الله. بموت فيكم. ايه جايين مرهنين ان انا هطلع عبيط النهاردة وكده ومش هقول حاجة. هقتلكم. ده انتوا مش عارفين وقفتوا لغاية فين اساسا. انا اللي جبت ده كله الناس. طب حد يفكرني. كنا واقفين لغاية المانجمنت اسيرشنز. ايه العلاقة بين المانجمنت اسيرشنز والاوديت اوبجيكتيفز؟ وايه العلاقة بين الاوديت اوبجيكتيفز والاوديت بروسيجرز؟ كونت ثلاث علاقات دول الاول وبعد كده نتكلم. مانجمنت اوبجيكتيفز، مانجمنت اسيرشنز، اوديت اوبجيكتيفز، اوديت بروسيجرز. معظمهم ما جابش الورق القديم. تبقى هات الورقه بقى اللي احنا كنا مصورينها دلوقتي. دي خدوها منك؟ دي صورت منها كم نسخه؟ على العدد. طب كويس خلاص. طب هو احمد خلاص كده الله ينور. والورقه اللي بعديها اللي هي الصفحتين صورها لهم برضه. طب ولا احمد بقى يجي خلاص. تاني لا حد تاني. ايه العلاقة بين المانجمنت اسيرشنز الاوديت اوبجيكت النواتج الاوديت بروسيجرز. ها ماشي، بس الاول الصفحتين عشان ما تروحش كامل. يعني سيب دول دلوقتي بعد الدروسهم ياخدوهم، مش مشكله. يلا يا ولادي، يلا يا ولادي. ايه العلاقه؟ مش الفرق المانجمنت اسيرشنز الاوديت اوبجكتيفز والاوديت بروسيجرز. هموتكم والله العظيم، اخلص منكم. لا ده انا يعني هنشر غسام في البتاع واطلع منه واطلع عنه. المانجمنت اسيرشنز اللي هم الخمسه اللي احنا قلنا عليهم دول امبيدد في الفاينانشال ستيتمنتس، موجودين في الفاينانشال ستيتمنتس. المانجمنت هي الاسيرت، بتقول ان الاسيتس دي ملكي، اللي هي رايتس، او الاوبليجيشن هي التزامات على المنشاه. الاسيتس دي ملكي كمنشاه، يعني ملك المنشاه، او الالتزامات التزامات على المنشاه، رايتس اند اوبليجيشن. بتقول كمان ان اللي موجود من اسيتس اكزيست، او السيلز وخلافه من الترانزاكشنز اوكيرد، اللي هو الاكزيستنس والاوكيورنس، مش كده برضه؟ بتقول ان المعاملات اللي متسجله واتعكست في الفاينانشال ستيتمنتس جواها شموليه، اللي هي الكومبليتنس. بتقول كمان ان في بروبر فالويشن، في تقييم سليم لكل بند من البنود الموجوده في الفاينانشال ستيتمنتس بما يتمشى مع الجاب، بروبر فالويشن اللي هو الفالويشن. بتقول كمان ان انا عرضت الفاينانشال ستيتمنتس ببرزنتيشن وفقا للجاب وشامل الفول ديسكلوجر، اللي هو البرزنتيشن والديسكلوجر، مش كده برضه؟ دول اسمهم المانجمنت. ايه يا اولاد؟ دول المانجمنت اسيرشنز. يبقى المانجمنت اسيرت هي اللي بتاكد. تاكيدات المانجمنت البادي بتاعها ايه؟ ايه البادي اللي بيشمل المانجمنت اسيرشنز؟ الفاينانشال ستيتمنتس. يبقى الفاينانشال ستيتمنتس هي المكان اللي من خلاله المانجمنت اسيرت. يبقى المانجمنت اسيرت كم حاجه دلوقتي يا اولاد؟ خمس حاجات. تعالوا نقولهم مره تانية. مانجمنت اسيرت ايه؟ مانجمنت الاكزيستنس او الاوكيورنس. الاكزيستنس للبنود اللي تشمل اصول، الاوكيورنس اللي بنود الانكم ستيتمنت. الاوكيورنس اللي بنود الانكم ستيتمنت، تمام. يبقى الاكزيستنس اور اوكيورنس واحد. اثنين، الكومبليتنس الكماليه في القيد، ان كل حسابات البنوك انكلودد في حساب البنك او رقم حساب البنك الموجود في البالانس شيت، كل الاصول انكلودد جوه بند الاصول الثابته، كل السيلز انكلودد، مفيش فواتير سيلز مش انكلود، كله كومبليتنس. فالويشن البروبر فاليو، ايه المسطره بتاعه الفالويشن انه يكون سليم او لا؟ اللي قالت عليه الجاب، كل بند الجاب اصدرت معايير كيف يقيم المخزون على سبيل المثال، بيتقيم بالايه؟ بالال سي ام، لوور اوف كوست اور ماركت فاليو. الاكونتس ريسيفابل بتقيم ازاي؟ بالان ار في، نت ريلايزابل فاليو. الاصول الثابته بتتقيم ازاي؟ بيسيكلي بالهيستوريكال كوست، وبعدين بتعمل تيست الامبيرمنت وخلافه من ايه؟ شويه حاجات اضافيه. يبقى معنى كده في فالويشن المانجمنت اسيرت ان في كل بند من بنود القوائم الماليه بروبرلي فاليود ان اكوردنس ويز جاب، وفقا لقواعد الجاب. كمان خلافه كتير قوي بقى من بنود الفالويشن، يعني بتكلم بس على اسم الايه؟ الاسيرشن. ها ايه تاني؟ قلنا الاكزيستنس، قلنا الكومبليتنس، وقلنا الفالويشن، الرايتس اند اوبليجيشن. المانجمنت بعرضها لما بتحط البنود في الاسيتس بتقول دي ماي رايت كشركه، ولما بتحطها في الالتزامات تقول دي اوبليجيشن على الشركه. يبقى دوت البند او الاسيرشن ده يخص البالانس شيت، واحنا قلنا قبل كده ان الاسيرشن ده يتعلق بالبالانس ايه؟ شيت. شوف احمد خد ورقه من دول ولا لا؟ ماشي يا احمد. لا انتوا مش مذاكرين على فكره، مش مذاكرين، انا مخضوض عليكم بصراحه، لان ده مش سؤال، ده من القواعد البسيطه قوي قوي قوي، اللي انا كنت متوقع ان تقولوا لي ايه التفاهه دي، ما تقول حاجه اصعب شويه. لسه ما انا ما كملتش. تمام. لسه لسه لسه لسه ما قلتش حاجه لسه. ده انا بفكركم مش عشان اجاوب على حاجه لازم تبقوا عارفين انا بتكلم طب ايه. طيب ايه تاني؟ الرايتس اند اوبليجيشن، وبعد كده الفير ستيتمنت بريزنتيشن اند ديسكلوجر، اللي هو البريزنتيشن والديسكلوجر اللي هو العرض السليم للبنود بتاعه القوائم الماليه والافصاح الكافي عنها. والافصاح الكافي عنها المانجمنت هي اللي عملت القوائم الماليه، المانجمنت هي اللي عملت القوائم الماليه، فالمانجمنت هي الاسيرت، هي اللي بتؤكد، فتخلي المانجمنت تؤكد، ما هي اللي مطلعاها. هو في حد بيقول على حاجه عملها انها حاجه وحشه؟ القاعده حد عمل حاجه بيقول دي حاجه وحشه؟ ولا كل من عمل شيء بيقول لك ان هو افضل شيء وليس في الامكان ابدع من مكان، مش كده برضو؟ يبقى المانجمنت اثرت. يجي دوري انا كاوديتور انترنال او اكسترنال، واجب ان انا اعمل ايه؟ التست. يبقى الاوديتور السيرتر ورا التستر. التستر الاتستيشن هو عباره عن خدمتين كبار. اي اتستيشن يعني خدمه توصل في الاخر بشهاده، اشهد، اقول راي، اقول راي. يبقى في حاجه اسمها الاتستيشن سيرفيسز، وفي نوع تاني من الخدمات اسمها نون اتستيشن سيرفيسز. الاتستيشن سيرفيسز خدمات تتعلق بابداء راي، خدمات تتعلق بابداء راي، يعني هطلع تقرير جوه رايي، جوه رايي وجوه ريكومنديشن كمان ممكن. اما النون اتست ان انا اساعد في عمليه ان انا اقيد في الدفاتر، ان انا ارحل، اساعد الاداره في اعداد موازين مراجعه، في البوك كيبنج، في الكومبايليشن، في التاكسيشن. يبقى معنى كده انواع الخدمات اللي بتقدمها مكاتب المراجعه نوعين: اتستيشن سيرفيسز خدمات شهاديه، ونون اتستيشن سيرفيسز خدمات لا تتعلق بان انا اقول رايي. خلينا في الاتستيشن بقى. الاتستيشن قد يتم في شكل من شكلين: يا اما اتستيشن بعد عمليه مراجعه كامله شامله، يبقى معنى كده الاتستيشن هنا اتستيشن بعد قيامي بمراجعه، مراجعه كامله، او بعد قيامي بفحص محدود. يبقى في حالتين هنا للاتستيشن: الحاله الاولى التست بعد عمليه مراجعه، والثانيه التست بعد عمليه ايه؟ مراجعه بفحص محدود اللي بنسميها الريفيو. ريفيو الاكسترنال اوديتور مش الانترنال، والانترنال كمان معاه ممكن يعمل ريفيو، وغالبا الريفيو بيبقى على الكوارترلي فاينانشال ستيتمنتس. الريفيو او الفحص المحدود بيبقى على الكوارترلي فاينانشال ستيتمنتس اللي هي القوائم الماليه الايه؟ الربع، ساعات بنسميها النص سنوي لو الشركه عايزه تعملها نص سنوي، وهكذا. فدي الخدمه اللي بيعملها الاوديتورز، ان المانجمنت تقول لهم، ممكن تقول للانترنال ايه رايكم؟ فيعملوا ريفيو بسيط، او تجيب اكسترنال اوديتور وتقول له ايه رايك في القوائم فيعمل عليها ريفيو. الريفيو اقل الشموليه من الاوديت، الريفيو اقل شموليه من الاوديت. الاوديت باخد فيها عينات اكبر، بطبق فيها اوديت بروسيجرز اكتر، والاوديت بتبقى الشموليه بتاعتها اعلى بكثير من الريفيو. ما عليك. اذا انا كاوديتور انترنال او اكسترنال بعمل ايه يا اولاد؟ بعمل اتستيشن، اشهد. اشهد على ايه؟ على ان الاسيرشنز التاكيدات اللي قالتها المانجمنت تاكيدات ايه؟ سليمه، او اشهد انها مش سليمه. يبقى الواجب اللي عليا ان انا ادلي برايي، برايي حوالين المانجمنت ايه؟ اسيرشنز. عشان ادلي برايي حوالين المانجمنت اسيرشنز انها سليمه او لا، عايز اقول الاصول، هل هي ملك للمنشاه ولا لا، يعني الرايت السليمه، هل الالتزامات القائمة اللي قالت المنشأة انها موجودة في الالتزامات، هل هي فعلا obligation على المنشأة ولا لا؟ عايز اقول الكمبليتنس متوافر ولا لا في كل بند من البنود الموجودة في الفاينانشال ستيتمنتس. عايز اقول ان بنود الاصول existed already، او البنود اللي موجودة في الانكم ستيتمنت سيلز والكوست اوف جود سولد والاكسبنسز بانواعها, هل هي اوكيرد ولا مش اوكيرد. عايز اقول في بروبر فاليويشن وفقا للي قدمته المانجمنت, ولا ان المانجمنت عرضت البنود نوت بروبرلي فاليود, يبقى عايز اشهد على البروبر فاليويشن. وعايز اشهد كمان ان في فير بريزنتيشن, عرض عادل, وفي فول ديسكلوجر وافصاح كامل لكل البنود. يبقى معنى كده دوري تو اتست على الاسيرشنز بتاعت المانجمنت. عشان اخد طريقي في الاتستيشن بمر بخطوتين, الخطوة رقم واحد ان انا بخطط لعملية المراجعة, تخطيط عملية المراجعة, بخطط يعني مرحلة البلانينج ستيج, ثم انفذ عملية المراجعة اللي هي مرحلة الفيلد وورك ستيج, ثم بعد ما انهي مرحلة الفيلد وورك ستيج اطلع ريبورت يقول هل فعلا حصل ان المانجمنت اسيرشنز السليمه او لا, اسمها مرحله الكوميونيكيشن, تليها مرحله الفولو اب. بعد كده تليها مرحله الفولو اب. يبقى معنى كده يجي الخطوه الثانيه في الاتستيشن تو اتست بقى كاوديتور, همر بخطوتين, اوديت بلاننج وفيلد وورك. في مرحله البلاننج احنا اتكلمنا قلنا عشان اعمل بلاننج لازم اعمل حاجة اسمها تحليل مخاطر الاوديت ريسك, نموذج المخاطر, ان الاوديت ريسك بتساوي الانهيرنت ريسك في الكنترول ريسك في الديتكشن ايه ريسك. عشان كمان اخطط لازم احدد حدود الماتيرياليتي اللي انا اشوف من وجهة نظري, لو البند ميس ستيتد او في خطأ لغاية كم اقول ده مش ماتيريال, او لو عدها يبقى الخطأ ده ايه ماتيريال. يبقى في مرحلة التخطيط, بتنتهي مرحلة التخطيط بان انا عايز اعرف ايه هو الاسيسد ليفل اوف كنترول ريسك قد ايه, علشان بناء عليه اخطط هجيب عينات قد ايه, اللي هو التايمنج والنيتشر والاكستنت لاجراءات المراجعة اللي هطبقها. اذا في اثناء مرحلة التخطيط بيتملي حاجة اسمها الانترنال كنترول كويستشنير, بتتعمل ما بيسموه بريليمينري انترفيوز, بقعد وبجيب مجموعه من البيانات والمعلومات, وبعدين ببتدي احدد حدود الماتيرياليتي, وبعدين ببتدي اعمل تيست اوف كنترول. بعمل ايه؟ تيست اوف كنترول. بعد ما افهم نظام الرقابه الداخليه كويس لازم اعمل تيست اوف كنترول. التيست اوف كنترول بيوصلني لايه؟ ان انا بعمل اسسمنت او تقدير للكنترول ريسك قد ايه. لما الاقي ان الكنترول ريسك منخفضه بأسمح بديتكشن ريسك شكلها ايه؟ عاليه. لما الاقي ان الكنترول ضعيف جدا في المنشاه يبقى الكنترول ريسك عالي, يبقى لازم اخفض من خلاله ايه؟ الديتكشن ريسك. يبقى بناء في مرحله التخطيط ان انا فهمت نظام الرقابه الداخليه كويس, وبعدين عملت تيست اوف كنترول كويس, فقدرت اوصل للاسيسد ليفل اوف كنترول ريسك, عرفت هو تقريبا قد ايه الكنترول ريسك على مستوى كل سايكل من السايكلز بتاعتي. ابتدي اقول ايه؟ طيب انا لما احدد الكنترول ريسك ومعاها الانهيرنت ريسك, يبقى بالتالي بمعرفه الاوديت ريسك ان انا محددها عند سام سبيسيفايد بري ديتيرمند ليفل, فبقول مثلا انا عايز الاوديت ريسك بتاعتي يبقى 5% على سبيل المثال بتسمي IR, PCR, PTR. فبقول طيب انا عرفت ان الكليرنس والكنترول ريسك كولكتفلي مع بعض يسمي 50%, يبقى انا هسمح هنا الديتكشن ريسك تسمي كام؟ 10%, مش كده برضه؟ يبقى 10% و 50% يعني 5%. يبقى المعادله دي بتحصل بالتخطيط زائد ان انا حددت الماتيرياليتي, اللي هي حدود التحميه النسبيه. وعشان توصل للمعادله دي في التخطيط يبقى لازم عملت ايه هنا؟ لازم عملت ايه؟ الماتيرياليتي زي ان انا سمحت هنا بماتيرياليتي كولكتفلي 100,000 دولار. قلت لو الفاينانشال ستيتمنتس فيها خطا لغايه 100,000 دولار مش هيعتبر ماتيريال, ما يفوق على ذلك هيعتبر ماتيريال. يبقى عشان اوصل للحتتين دول عملت ايه؟ اولا حددت انا بسمح باوديت ريسك قد ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. بسمح باوديت ريسك قد ايه؟ الاوديت ريسك اللي انا بسمح بيها اسمها الاللوبل اوديت ريسك، لاني انا التور لابل اللي انا بسمح بيه قد ايه؟ فانا بسمح هنا ب5% مثلا اوديت ريسك ما تعديهاش. اوديت ريسك معناها ايه؟ بسمح ان التقرير اللي هطلعه في نهايه عملي قد يبدي رايا هذا الراي غير سليم، يبقى الريسك في ابداء راي غير سليم 5%، يعني مستوى ثقتي في الكلام اللي هقوله في تقريري يساوي كام؟ 95%. وطبعا الاوديت ريسك ديت بتتوقف على حاجات كتيره جدا، على مستوى الجادجمنت بتاع الاوديتور، على هل العميل دوت عميل جديد ولا عميل قديم، الاداره دي دخلتها قبل كده ما دخلتهاش قبل كده، مستوى الكونزرفاتيزم للاوديتور، كل ما يبقى الاوديتور مور كونزرفاتيف يقلل الاوديت ريسك شويه، لما يبقى مور ريسك اجريسيف يعني بيحب المخاطر ممكن يعليها شويه. تمام. بعدها بعد ما بنزل انا بسمح بالحته دي اولا، يبقى الحته دي انا بسمح بيها. طيب وبعدين بقول طيب ما هي الاوديت ريسك اللي انا سمحت بيها انها 5% لازم احزمها، معلاش بيها عن هذه النسبه، يبقى عشان معلاش بيها عن هذه النسبه يبقى لازم محصله تفاعل الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك والديتكشن ريسك يجب الا تزيد محصله ضربهم عن هذه ال 5%. فاي واحده فيهم من الثلاثه الكومبوننتس الداخلين تعلى يبقى لازم اوطي قدامها ايه؟ الباقي. فبقول يبقى الخطوه رقم 2 ان انا عايز اعرف ايه شكل الانترنال كنترول. انا ما حطيتش كاوديتور الانترنال كنترول، اللي حط الانترنال كنترول ومسؤول عن تنفيذه هو مين؟ المانجمنت. يبقى معنى كده ببساطه عليا ان انا اعرف بقى هل هناك انترنال كنترول على كل سايكل ولا لا؟ هل هناك انترنال كنترول؟ يعني هل المانجمنت حاطط انترنال كنترول ولا لا؟ يبقى دوري افهم هل في ديزاين معقول الانترنال كنترول ولا لا؟ دوري افهم هل الديزاين دوت معمول بيه على ارض الواقع العملي ولا غير معمول بيه على ارض الواقع العملي؟ هل هذا الديزاين لو كان معمول بيه على ارض الواقع العملي بيشتغل بكفاءه وكفايه افشنسي وافكتفنس ولا لا؟ يبقى دوري ان انا اعمل ايه؟ تيست اوف كنترولز. على مستوى ايه؟ الكنترولز على مستوى الست سايكلز مع بعض لو انا هبحث الفاينانشال ستيتمنتس بالكامل. يبقى الخطوه اللي انا بشتغلها برضو في التخطيط هي التيست اوف كنترول. بتنتهي خطوه التيست اوف كنترول بان انا بجمع الكومبايند يعني مع بعض الاي ار مع السي ار الكومبايند اسيست ليفل للانهيرنت ريسك والكنترول ريسك تكون قد ايه. فقلت بناء على ان انا عرفت ان المانجمنت ودي بشتغل فيها مع كل سايكل، بناء على اني على مستوى كل سايكل فحصتها والمعادله دي ال 50% قد تكون في سايكل الريفينيو، قد تكون في سايكل الاكسبنس مثلا 70% الكنترول ريسك والانهيرنت ريسك، قد تكون في سايكل الفاينانسنج 80%، اذا انا واخدها كده على سايكل واحد واللي هعمله على سايكل هيتعمل على الباقي. فمعنى كده ان انا لما عملت الكنترول التيست اوف كنترول بتاعي وصلت ان الكومبايند اسيست ليفل للاي ار والسي ار 50%. يعني كاني بقول ان المانجمنت حط الكنترولز ديزاين والكنترولز فعاله او في التطبيق ودرجه فعاليتها انها تمنع او تكشف الاخطاء 50% على سايكل معينه، يبقى معناها ان الكنترولز متوسطه. طالما الكنترولز متوسطه يبقى هتسمح بالتفويت، فالامر ده يؤدي ان انا لازم اعمل اجراءات علشان اجيب بيها اوديت ايفيدنس، اجيب بيها ايه؟ دليل اثبات. الدليل دوت يقول هل حصل ميس ستيتمنت، هل فات من النظام بتاع الرقابه الداخليه اخطاء ولا لا؟ يبقى لازم اعمل سبستانتيف تيست. سبستانتيف تيست اللي هو اختبارات الايه؟ الاثبات. اثبات ايه؟ اثبات ان المانجمنت اسيرشنز اللي قالتها في القوائم الماليه سليمه او غير سليمه. يبقى عشان اجيب او اعمل اختبارات اثبات يبقى لازم ادخل في مرحله الايه يا اولاد؟ الفيلد وورك. يبقى بتنتهي مرحله التخطيط عندي بان انا بعمل اسسمنت تقدير للاي ار والسي ار، ومن ثم لو انا عرفت ان انا الاي ار محددها والتست اوف كنترول جعلتني اقدر اعمل كومبايند اسسمنت للاي ار بي سي ار عند 50%، يبقى اقدر اعرف حجم الايه الالاوبل ديتكشن ريسك، الديتكشن ريسك اللي انا بسمح بيها كام في المية. يبقى كل ما الديتكشن ريسك اللي انا بسمح بيها تعلى نسبتها تعلى، ده بيمكنني ان انا اعمل فيلد ورك اقل. كل ما الديتكشن ريسك تقل يبقى انا مش عايز اي مخاطر على الاكتشاف، يبقى دي معناها ان انا هعمل مجهود اكبر في جمع ادله الاثبات. الله، يبقى انا حددت الديتكشن ريسك اللي هو الالاوبل ليفل اوف ديتكشن ريسك بتاعي. بناء على الالاوبل ليفل للديتكشن ريسك ببتدي اكتب حاجه اسمها اوديت اوبجكتيفز، في حاجه اسمها الاوديت بروجرام، البروجرام اللي هو برنامج المراجعه. يبقى برنامج المراجعه هي نهايه، هي الوثيقه اللي بتبتدي تكتبها في نهايه مرحله التخطيط في المراجعه. هي الوثيقه اللي انت بتكتبها جزء من الوركينج بيبرز اللي انت بتكتبه في نهايه مرحله التخطيط. بتقول فيها الاوبجكتيف بتاعي، واحد اثبت على مستوى كل سايكل انه في اكزيستنس. طب عشان اثبت انه في اكزيستنس لازم اعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة من الخطوات. اثنين، لازم اثبت ان في كومبليتنس، يبقى عشان اثبت ان في كومبليتنس لازم اعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة من الخطوات. ثم اثبت ان في بروبر فاليويشن، يبقى لازم اعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة من الخطوات. الله، يبقى الاوديت اوبجكتيفز اللي هي اهداف المراجعة هي نفسها المانجمنت اسيرشنز. يبقى الاوبجكتيف بتاعي ان انا اتاكد ان كل اسيرشن قالته المانجمنت سليم او لا. طب ايه هي الطريقه للتاكد؟ هي ان الاوديت اوبجكتيف ده عشان يتحقق لازم ان انا اقوم ببعض الايه الخطوات اللي هي الاوديت ايه بروسيجرز. يبقى الاوديت بروسيجرز هي الخطوات التفصيليه اللي من خلالها بجمع الايفيدنشال ماتر اللي هو بنسميه دليل الاثبات اللي بيحقق الاوديت اوبجكتيف اللي بيتعلق بالمانجمنت اسيرشن اللي من خلال الجادجمنت النهائي بيمكنني اعرف وذر المانجمنت اسيرشنز بتاعتها سليمه او المانجمنت اسيرشنز انها مش سليمه لهدف ابداء الراي، لهدف ابداء الراي. يبقى في النهايه انا مريت هنا ان المانجمنت اسيرت حاجه معينه، يبقى انا عملت تخطيط علشان خاطر اجمع او اشوف الاول شكل الديتكشن ريسك قد ايه، ثم عملت اوديت بروجرام او برنامج مراجعه. هذا البرنامج يجب ان استوفي فيه الاوديت اوبجكتيفز من خلال خطوات عشان اتاكد ان المانجمنت اسيرشنز سليمه او لا. اذا العلاقه ما بين الثلاثه وبعض ان الاوديت او المانجمنت اسيرشنز بيتم التحقق منها من سلامتها او عدم سلامتها من خلال قيام الاوديتور باوديت بروسيجرز لتحقيق اوديت اوبجكتيفز تتعلق بهذه الاسيرشنز لاغراض بناء الراي وذر فاينانشال ستيتمنتس از هول ار فيرلي بريزنتد او مش فيرلي بريزنتد ان اكوردنس وذ جاب. الله، يعني معنى كده ببساطه ان هنا وجهين لعمله واحده، ان المانجمنت اسيرشنز هي نفسها الخطوات او الاهداف بتاعتي انا كمراجع ان انا اكدها واقف فيها اللي هي الاوديت ايه اوبجكتيفز. طب ايه الطريقه؟ الاوديت بروسيجر. طب ده بيتم ازاي؟ بيتم من خلال ان انا بصيغ برنامج الايه المراجعه اللي هو الاوديت بروجرام. تنفيذ الاوديت بروجرام هو بقى جمع ادله الاثبات. تنفيذ الاوديت بروجرام هو جمع ادله الاثبات، ده مرحله الفيلد ورك بقى، جمع ادله الاثبات. ودليل الاثبات الذي يجب ان يجمع يجب ان يتوافر فيه كم خاصيه علشان يبقى سليم؟ تكون المعلومه sufficient، تكون المعلومه reliable، تكون المعلومه relevant and useful. الله، يبقى معنى كده ان الاوديت بروسيجرز الخطوات اللي انا بقوم بيها عشان اثبت الاوديت اوبجكتيفز بتديني دليل اثبات يجب ان يتوافر فيه الاربع خصائص دول. اذا توفروا الاربع خصائص في كل اوديت بروسيجر بعمله عشان اجيب اوديت ايفيدنس، ده بيمكنني ان انا ابني reasonable basis to build an opinion regarding the fair presentations of the financial statements in conformity with GAAP او لا. يبقى هي دي العلاقه بتتبنى بالشكل ده. نقولها تاني يا اولاد، هقتلكم. ده سؤال المفروض كنت تجاوبوا عليه من 15 محاضره مش من النهارده. طب اللي جه متاخر يسمعها تاني. ها يبقى احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ بنتكلم في اللينكايه. بافتراض ان انا عملت الاوديت بروجرام، بتكلم ان الاسيرشنز بتاعت المانجمنت الخمسه ازاي اثبت ان هم صح او غلط من خلال قيامي باوديت ايه؟ بروسيجرز. اتفقنا على كده؟ قتلتوني يا اولاد. كنا وصلنا لصفحه 404، كنا وصلنا لغايه صفحه اللي هم المانجمنت ايه؟ اسيرشنز. يبقى المانجمنت اسيرشنز مسؤوليه مين؟ الاداره. دوري انا كاوديتور فيما يتعلق بالمانجمنت اسيرشنز ايه؟ اتستيشن. تو اتست يعني معناها اجيب اوديت ايفيدنس يقول ان الاسيرشن دي سليم او غلط. اذا الاوديتور اتستر والمانجمنت اسيرتر. يبقى المانجمنت اسيرت، الاوديتور اتست. اتست ليه؟ عشان خاطر يقول رايه في النهايه. وصلت العمليه ماشيه ازاي؟ تمام. فاحنا وصلنا لغايه 404 لما اتكلمنا على المانجمنت اسيرشنز المره اللي فاتت. حد ما حضرش محاضره المره اللي فاتت واللي قبلها؟ مهمين لان البدايه بتاعتهم هنا رايح لاوديت بقى. خلاص بنتكلم في اوديت صريحه بقى. بتهيألي حضرتك ما حضرتيش المحاضره اللي فاتت. سمعتيها؟ طيب لحد اسمها ماما كلهم ما ذاكروش الحمد لله. هقتلك يا شريف. شفت ازاي؟ طيب تعالوا بقى، تعالوا نربط الكلام اللي احنا قلناه بالاسئله اللي جايه. صفحه 404. موست اوديت ورك. الاوديت ورك هو الاوديت. ما الاوديت الا، انا في تعريفي كده، ما الاوديت الا عمليه منظمه لتجميع ادله اثبات بهدف تكوين راي. ده التعريف المختصر لكلمه اوديت في دماغي، تجميع ادله اثبات بهدف تكوين وابداء راي. يبقى الفيلد ورك. وانا بعمل ايه في الفيلد ورك؟ بجمع ادله اثبات، صح ولا غلط؟ علشان اثبات ايه؟ اثبات ان الاسيرشن سليم او الاسيرشن غير سليم، بهدف ان انا ابني هذا الراي عشان اقوله في النهايه ان الاسيرشن سليم او لا. Most audit work in a financial statement audit، في عمليه المراجعه من المنظور المالي بقى، تمام؟ consists of obtaining، الحصول على، and evaluating. هنا بقى بيرمي حته خطيره قوي، ان الفيلد وورك مش مرحله ميكانيكيه. تنفيذ الاوديت بروجرام اللي هو البروسيجرز اللي موجوده في الاوديت بروجرام ليست عمليه ميكانيكيه يا جماعه، وانا قلت اللفظ ده قبل كده، ولكنه يتم تقييم ادله الاثبات التي يتم الحصول عليها. يبقى في عمليه جادجمنت ولا لا هنا؟ يبقى كون ان انا بعمل كونفورميشن او كون ان انا بعمل انسبكشن او كون ان انا بعمل اوبزرفيشن، هل في الضروره اتنين اوديتورز عملوا اوبزرفيشن لنفس البند وصلوا لنفس النتيجه؟ لا، في هنا جادجمنت. اسال يا احمد في حته. طب انا عارف، ما احنا مديها لك عشان ما جبتهاش النهارده، ولا جبتها انت؟ لا. طب كويس. شرحتها المره اللي فاتت؟ شرحتها؟ طيب. اوكي. لا اوعى اكون شرحتها وهو يكون صح وانتوا تكونوا بتنصبوا. بجد والله؟ ما تستغلوش ان انا مش فاكر. انتوا معلمين. وانا حاسس انكم معلمين. هقتلكم. طيب. Most audit work in a financial statement audit consists of، يتكون من obtaining and evaluating evidence. يبقى دليل الاثبات اللي انا بجيبه حوالين ايه؟ حوالين الانترنال كنترول. ركز معايا، هو الانترنال كنترول بيتم الشغل عليه وتجميع ادله الاثبات حواليه، صح؟ في مرحله الفيلد ورك ولا في مرحله البلانينج؟ في مرحله البلانينج. طب هل تجميع دليل اثبات حوالين مدى قوه او ضعف نظام الانترنال كنترول؟ لا، في البلانينج برضو. انا في مرحله البلانينج لازم، بص، ال 50% اللي انا حطيتها في المعده دي دي ما تجيش الا بعد ما افهم هل هناك نظام رقابه داخليه ولا لا، واعمل تيست اوف كنترول، وبناء على التيست اوف كنترول اللي بعمله بقيم الكنترولز اللي عندي ومدى قوتها، وده بيتم في البلانينج. يبقى قبل ما صيغ الاوديت بروجرام بوصل للاي ار والسي ار. الله، طب هل تقييم نظام الرقابه الداخليه في مجال الفاينانشال ستيتمنت اوديت هل هو التيميت اوبجكتيف ولا انترميدياري اوبجكتيف؟ هل هو هدف نهائي ولا هدف وسيط؟ هدف وسيط زي ما باينه معادله. الهدف هنا ان انا افهم قوه الكنترولز، لو كل ما الكنترولز تبقى قويه جدا الديتكشن الكنترول ريسك والانهيرنت ريسك يحصلهم ايه؟ يقلوا. فلما يقلوا الدي ار اللي انا بسمح بيها ايه؟ تعلى. فلما تعلى تعمل لي ايه في شغلي؟ تقللهولي. يبقى اذا تجميع ادله اثبات حوالين الكنترولز هي عمليه وسيطه، الكنترولز هي مينز، لكن الهدف النهائي ان انا ابدي رايي حوالين اللي موجود في الفاينانشال ستيتمنت من اسيرشنز اللي المانجمنت هل هو سليم او لا. اذا نمره ايه مش هتكون هي الصح، لانه ببساطه تكوين او جمع ادله اثبات وتقييم ادله الاثبات لا تتجه الى الكنترولز في حد ذاتها، ولكنها تنتقل الى اللي قالته المانجمنت جوه الفاينانشال ستيتمنت. انسر ايه الكوريكت؟ Because most audit work in a financial statement audit is completed to verify. To verify للتحقق من، للتحري عن سعر. إن الـ financial statement assertions اللي هي مجموعة التأكيدات اللي قالتها المانجمنت جوه الـ financial statements that have been made by management، يعني أنا مبني المجهول. Evaluating، أما الـ evaluate هو قال لك حقيقة هنا. وتخلصها بنقطة ان معظم الاوديت وورك بتاع يعني الفيلد وورك بهدف ايفاليويشن للمانجمنت ايه اسيرشن، يعني الفيلد وورك كله متجه لايفاليويشن المانجمنت اسيرشن، خلص حقيقة. اما بعد نقطة اما الايفاليويتنج للانترنال كنترول هو خطوة، هو طريق، ولكنه ليس غاية. It's a part of a financial statement audit but this is done. يبقى ايه هو اللي this is done؟ الايفاليويشن للانترنال كنترول. This is done in order to determine، لكي تحدد كاوديتور how much reliance اقدر اعتمد او ما اعتمدش can be placed on each internal control. فكلما زاد الاعتماد على الانترنال كنترول يبقى معنى كده ان الانترنال كنترول قوي، فانا مش محتاج ليه ايفيدنس كتير. لكن كل ما الريلاينس على الكنترول يضعف يبقى انا محتاج لايفيدنس ايه كتير. تمام. The determination ان هذا التحديد of reliance لمدى الاعتماد aids يساعد the auditor in deciding حجم وطبيعة الفحص بتاعي ومستوى العينات اللي هاخدها اللي هما nature and extent والتايمينج طبعا of testing. يقصد بالتستنج اللي هو السبستانتاتيف تيست اللي هي اختبارات الاثبات، اللي هي الاختبارات الاورينتد لجمع ادله اثبات تتعلق بالمانجمنت اسيرشنز ذات نيدز تو بي بيرفورمد اون اسيرشنز ريليتد تو ا بارتيكولار انترنال كنترول. يبقى فيما يتعلق بكل سايكل على حده بارتيكولار انترنال كنترول، لان العمليه بتتم على مستوى كل ايه سايكل. كمان فروض، هل انا بجمع ادله اثبات؟ هو بيقول لي ان عمليه معظم الاوديت وورك في الفاينانشال ستيتمنت بيتعلق بobtaining and evaluating evidence about fraud، ام ان الفروض من الحاجات اللي ممكن اكتشافها من خلال الفحص. شوف العمليه ماشيه ازاي. يعني في العاده في الغالب انا لما بحط الاوديت بروجرام بتاعي انا بحطه قدام ايه؟ اعتقادا مني اني انا عايز اكشف المس ستيتمنت، عايز اكشف المس ستيتمنت اللي بيحصل وانا بادي في الفيلد وورك بتاعي. اذا بالصدفه او نتيجه انا حطيته معين فتكشف لي ان في فروض اوسع، لكن هل بالضروره ان كل عمل في فاينانشال ستيتمنتس يكون فيه تجميع ادله اثبات تتعلق بفروض؟ يعني معنى كده ان جوه فروض؟ يبقى الفروض حاله ايه؟ اكسيدنتال ولا حاله قائمه في كل مجالات العمل في الفحص المحاسبي؟ يبقى الفروض اولا مش حاله عامه، ده قد يكون وقد لا يكون. ثم ان تكوين دليل الاثبات وجمع دليل الاثبات اورينتد اساسا على assertion، وانا بجمع دليل الاثبات على assertion معين ممكن اكتشف هذا الفروض. بمعنى ممكن مثلا حطيت audit objective ان انا عايز اتعلق، عايز اتاكد من الاكسيستنس لانفنتوري. الله، طب الانفنتوري موجود في حتتين، في مخزن الشركه منه جزء وعند الغير جزء. فببتدي اراصد الجزء اللي عند الغير، قال لي لا ما فيش حاجه اسمها انفنتوري عندنا بتاع الشركه بتاعتكم، فتاكدت ان هنا في فروض. يبقى معنى كده الفروض يتساقط امامك في الفحص العادي من خلال الاجراءات التي تؤكد او لا تؤكد الاسيرشنز اللي انت حطيتها في الوضع البروجرام بتاعك. يبقى تعال نقرا نمره سي. سي انكوريكت بيكوز ذا اونلي تايم ان اوديتور اوبتينز and evaluates evidence about the fraud is if they happen to uncover لكي يكشف fraud during the audit. يبقى انت بيحط اجراءات للفرود ده لما يتأكد ان فيه ايه يا اولاد فرود، لكن برنامج المراجعة العادي ما فيهوش اجراءات بتتحط خصيصا للايه للفرود. And the fraud has a material effect on the financial statements. عشان كده ابتدى الجملة بتاعته بايه؟ The only type. يبقى اذا وضع اجراءات تتعلق بالفرود هي حالة خاصة ولا حالة عامة في financial statement audit؟ خاصة عندما يتأكد او يكون هناك substantial doubt في وجود هذا الفرود احط له اجراءات. لكن معظم الفرود لا توضع له اجراءات خاصة، ولكن يتساقط يا اما صدفة يا اما من خلال ال audit procedures العادية بتاعتك. ده نمرة سي. نمرة دي material errors، نفس الفكرة. الماتيريال ايرورز هي بتتساقط من خلال ايه؟ القيام باجراءات المراجعة العادية اثناء التحقق من الكمبليتنس لبند تأكدت انه مش كومبليتد، يبقى ده material error طالما المبلغ عدى حدود الماتيرياليتي. انسر دي incorrect because most audit work is done to verify للتحقق من ان الفاينانشال ستيتمنت assertions السليمه او لا لعدد المانجمنت. ان فريفاينج ذا assertions اثناء بقى الفريفاكيشن assertion يقصد ان فريفاينج ذا assertion يعني معناها عندما تقوم كاوديتور بجمع ادله اثبات للتاكد من سلامه الassertions لعدد المانجمنت، عندما تقوم بذلك an auditor is trying يحاول to verify ان يتاكد انه no material errors exist in financial statements. يبقى اذا الفروض والايرور ما هياش اهداف حد ذاتها للفاينانشال ستيتمنت اوديت، ولكن هي تتساقط اثناء قيامك باثبات الاسيرشنز من خلال اجراءات المراجعه العاديه بتاعتك. يبقى نمره دي الاسيرشنز. يبقى معظم الاوديت وورك الفيلد وورك بتاعي كله قائم على جمع وتقييم دليل اثبات على ايه؟ على الاسيرشنز بتاعت المانجمنت. انسر بي از كوريكت. Most audit work in financial statement audit consists of يتكون من obtaining and evaluating evidence جمع وتقييم أدلة إثبات about assertions the measure المقياس of validity validity يعني السلامة أو الصلاحية of this evidence يعني ال evidence اللي هو دليل الإثبات اللي أنا جبته هل هو valid ولا لا. كلمة valid يا جماعة يعني sufficient وreliable وcompetent وuseful. يبقى مع بعض كلمة دليل إثبات valid يعني دليل إثبات تتوافر فيه قوة المعلومة sufficiency وreliability والusefulness والrelevance مع بعض. The measure is judgment يبقى هو حكم الأوديتور لأنك انت بتعمل حاجتين، حتة ميكانيكية اللي هي جمع دليل الإثبات، وحتة قايمة على فكرة الخبرة اللي هي judgment اللي هو الايفالويشن لدليل الاثبات. يبقى الفيلد وورك هما حاجتين جوا بعض، تنفيذ ما ورد من في الاوديت بروجرام من اوديت بروسيجرز جمعا وتقييما. يبقى التقييم هو الاساس للحكم على قوه او ضعف دليل الاثبات بهدف ان انا اعرف الاسيرشن ده سليم او الاسيرشن ده مش سليم. The assertions are تعريف الاسيرشنز. الاسيرشنز are representations. Representations يعني قدمتها مين؟ باي مانجمنت. قدمتها جوه ايه؟ ايه الماده اللي اتقدمت فيها الاسيرشنز دي؟ هي الفاينانشال ستيتمنتس نفسها. اور ريبريزنتيشنز باي مانجمنت ذات ار امبيدد التي تبنى جوه القوائم الماليه ذات ار امبيدد ان الفاينانشال ستيتمنت كومبوننتس and can be either يا إما explicit صريحة زي إيه صريحة على سبيل المثال زي لما تيجي مثلا تقول إيه الفاليويشن الفاليو قيمة صريحة إني عندي inventory ب 500,000 جنيه تمام لما تيجي تقول لي على سبيل المثال الرايتس أند أوبليجيشن كنا أنا حاطط المبلغ في الأسيتس يبقى implicitly معناها إن ده ملك الشركة كنا أنا حاطط المبلغ في اللايبيليتي يبقى implicitly دوت عبارة عن إيه التزام على الشركة يبقى فيه بعض الاسيرشنز اكسبليسيت صريحه وبعض الاسيرشنز تعتبر ايه يا اولاد امبليسيت لكن الخمسه مجتمعين هم المانجمنت ايه اسيرشنز وابتدى يقول لك ايه هم الخمسه اسيرشنز اللي انا شرحتهم المره اللي فاتت مش عايز اقولهم مره ثانيه عشان ما تتلخبطوش فيهم بس اللي ما حضرهمش دول يبقى فيهم سؤالين ثلاثه في الامتحان يسمع محاضره المره اللي فاتت كويس للاوديت للاوديت ايفيدنس الاوديت ايفيدنس واحنا ناخد بعض الحالات اللي مش في الفاينانشال ستيتمنت لان انا جمعت لكم كذا حاله منها تمام يعني لما تيجي مثلا تقول لك والله بص انا عايز ابص على قاعد مثلا ابص على مثلا افشنسي او هنا جاب لك حاله بتاعه ايه الاوبزرفيشن اللي حصل خناقات ولا ما حصلش خناقات ما بين الافراد وده بيخفض الايه البرودكتيفيتي على سبيل المثال طب ما حته اهي في الافشنسي ولا افكتفنس ما انت بتعمل اوبزرفيشن اهو اوديت بروسيجر بتعمله ان انا او ان انا بعمل انكويري بسال علشان اشوف هل في خناقات داخل الاداره ولا لا بتقلل من انتاجيه الاداره اذا اللي احنا بنتكلم عليها من مانجمنت اسيرشنز الخمسه دول تتعلق بايه بالفاينانشال لكن ده لا يمنع من وجود اوديت بروسيجرز سواء في الافشنسي ولا افكتفنس او سواء في الايه في الكومبلاينس تمام يبقى معنى كده ببساطه احنا بنتكلم برايمرلي دلوقتي اساسا على المانجمنت اسيرشنز فيما يتعلق في حته الفاينانشال اوديت تمام الله ينور اللي بعديها مانجمنت ميكس سيرتن اسيرشنز المانجمنت بتعملها ازاي ايه الوسيله اللي المانجمنت تعمل فيها الاسيرشنز دي الفاينانشال ستيتمنتس مش هو بالضروره ان المانجمنت تديني كل الفاينانشال ستيتمنتس لا ده ممكن المانجمنت تقول لي تعالى لو سمحت انا عايز اعرف الانفنتوري بس لوحده كده اللي موجود في الفاينانشال ستيتمنت سليم او لا يبقى معنى كده دوري وفقا لتكليف او دوري عام يبقى معنى كده ممكن نتكلم على كل السايكلز او ممكن نتكلم على اسيرشن واحد ممكن مانجمنت تسالني على حاجه واحده الانفنتوري اللي موجود دوت هل هو فيه كومبليتنس او لا بس هل هو بروبرلي فاليو او لا يكون الاوديت اوبجكتيف بتاعي كده يعني لما براجع مثلا على سبيل المثال مراجعه عمليه دوري ان انا اتاكد الانفنتوري فيه الخمس حاجات لكن لما براجع مراجعه افشنسي وافكتفنس لا انا دوري حاجات ثانيه زي ان انا عايز اتاكد ان حجم المخزون متناسب مع حجم الكوست اوف جود سولد والترن اوفر بتاعي معقول وان في افشنسي وفي افكتفنس من ورا البند الله يعني هنا في اختلاف بقى في الاوديت بروسيجرز اذا الاوديت بروسيجرز اللي انا بحطها اساسا بتتوقف على ايه؟ على الاوديت اوبجيكتيف يبقى الاوديت اوبجيكتيف هو الجراء اللي بيسوي الاوديت بروسيجرز لا يمكن ان انا ابقى عارف ايه الاوديت بروسيجرز اللي انا احطها الا اذا تم تحديد اولا ايه الاوديت اوبجيكتيف لازم يبقى الاوديت اوبجيكتيف هو الاساس من وراء وضع الاوديت بروسيجرز مانجمنت ميك سيرتن اسيرشنز ذات ار امبيدد التي تحتوى جوه الفاينانشال ستيتمنت كومبوننت فور اكزامبل في اثنين كاتيجوري تو ساتش كاتيجوريز اوف اسيرشنز اللي هم الكومبليتنس اند فالويشن اور الوكيشن الفالويشن تختلف عن اللوكيشن زي ما قلت المره اللي فاتت الفالويشن يعني ان كل بند من البنود اللي جايه في الفاينانشال ستيتمنتس ار بروبرلي فاليو ايه مسطره البروبر فالويشن المسطره اللي انا اقول فيها هل فعل الحكم الوسيط ما بين الاداره والاوديتور في الحكم على ان البند ده بروبرلي فاليو الجاب قالت ايه لو المانجمنت مشيت على الجاب والاوديتور تحقق ان فعلا البند ده وافق الجاب خلاص يبقى بروبر ديفال الالوكيشن فيما يتعلق بالمصاريف اللي بتاخد طبيعه الاهلاك وما في حكمه يبقى الديبريشيشن والامورتايزيشن والديبليشن هما الالوكيشن سيستماتيك الوكيشن على مجموعه بيريودز مبلغ دفعته مره واحده في اقتناء اصل ثابت ب 100,000 جنيه ال 100,000 جنيه دول هتتوزع تكلفه هذا الاقتناء طبعا ناقص السرفيشاري بتاعتها على كام سنة وبكام المبلغ وبأي طريقة من الطرق السيريت لاين ولا دبل ديكلايننج ولا معرفش ايه ده اسمه الالوكيشن. يبقى معنى كده الفاليويشن للبنود والالوكيشن للبنود الديبريشيشن الامورتايزيشن والدبليشن. فبيقول لك ان في اتنين مجموعتين رئيسيتين من الاسيرشنز اللي هما واحد واثنين الفاليويشن والالوكيشن والتانية الكومبليتنس. فبيسألك بقى سؤال ملوش علاقة بالموضوع خالص, which of the following is not a broad category, ما هواش category من الكاتيجوريز بتاعت المانجمنت assertions. The rights and obligation يعتبر management assertion ولا لا؟ تمام. نمرة بي presentation and disclosure العرض السليم وفقا للجواب واجب صح, ده يعتبر ولا ما يعتبرش؟ يعتبر. الاكسيستنس للاصول والاوكيورنس لبنود الانكم ستيتمنت تعتبر. طب ايه هو الايرورز والفروض؟ الايرورز والفروض مش اسيرشن, والا معنى كده ان المانجمنت بتقول ايه؟ ان المانجمنت بتقول ان القوائم هي المانجمنت بتقدم في المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر ان القوائم الماليه خاليه من الايرورز والفروض والى اخره. دي ريبريزنتيشن لكن ما تتعلقش اساسا بالامبيدد امونتس في الفاينانشال ستيتمنتس. يبقى ده ما هواش اسيرشن لا صريح ولا امبليسيت, ده عباره عن ما يجب ان انا اتاكد منه كاوديتور اثناء العمليه لكن في نفس الوقت ليس باسيرشن صريح يتعلق بالفاينانشال ستيتمنتس. يبقى الخمسه اسيرشنز الكبار كومبليتنس اللي هو بنسميها دي الشموليه للبنود, اثنين اكزيستنس او اوكيورنس رايتس اند اوبليجيشن valuation and allocation وايضا الفير presentation of financial statements and the full disclosure. لكن ده ما يعتبرش الايرور والفروض واحده من المانجمنت assertions. انصر دي is correct. management implicitly بشكل ضمني represent that ان الفاينانشال ستيتمنتس ار فري فروم ماتيريال ميس ستيتمنتس. ازاي امبليسيتلي؟ لانها ما قالتش عكس كده, لان المانجمنت المفروض في المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر تقول وان القوائم الماليه وان معاملات الشركه لم ياتي الى ما سمعنا, في بعض الناس بتقول كلام ياتي الى ما سمعنا ما يوحي بوجود تعاملات فيها يشبه الفروض والاخطاء اللي مش عارف ايه الكبيره ولم نكن عارفين بذلك. يبقى وي ار نوت اوير اوف. لكن لو هي تعرف ان في فرود او في ايرور it must be stated ايه اولاد explicit. يبقى سكوت المانجمنت عن وجود الايرور والفرود يبقى implicit لي مفيش. يبقى اذا وجدت لازم تكتبها في المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر صراحة, يبقى نفي العلم وممكن نفي العلم هي تصريح برضه. But this representation اللي بتقوله المانجمنت ده وبتقوله في المانجمنت ريب ليتر is not explicitly noted as a category of management assertions. طبعا لانه ده مش بند من بنود القوائم الماليه انا بشهد عليها. management assertions in the financial statements can be classified وفقا للخمسه اللي احنا من شويه قايلينها. سؤال ثاني, which of the following is a false statement جمله مش سليمه about audit objective. يبقى ده مصطلح audit objective. يعني ايه الاوديت objective بقى سعادتك دلوقتي؟ الاوديت objective هي الهدف بتاعي ان انا اجمع دليل اثباتي يقول ان الاسيرشن ده سليم او لا. مكان الاوديت objective بيتساق فين الاوديت objective ده؟ في الاوديت بروجرام. يبقى تحت كل اوديت objective بيتحط تحتيه مجموعه من الايه؟ الاوديت بروسيجرز. يبقى الاوديت اوبجيكتيفز اتشيفد يتم الوصول اليها يتم تحقيقها من خلال اوديت ايه؟ بروسيجرز. يبقى فبيسالك سؤال, ايه هو الفولس فيما يتعلق ايه الفولس ستيتمنت فيما يتعلق بالاوديت اوبجيكتيف؟ تعال ناخد من دي تو ايه. دي ذا اوديتور شود ريزولف. كلمه ريزولف يعني يوصل الى حل, يصل الى حل. Should resolve any substantial doubt, أي شك جوهري about any of the management material financial statement assertion. يبقى المفروض يحصل ولا ما يحصلش يوصل لحل. يعني أنت بتفحص لقيت على سبيل المثال خطأ معين, الخطأ ده يتعلق بالبريزنتيشن يتعلق بالفاليويشن, هتقول المانجمنت في إيه؟ صلحي. يا إما صلحت يا إما ما صلحتش. لو المانجمنت ما صلحتش هتكتب ده في الريبورت بتاعك ولا مش هتكتبه في الريبورت بتاعك؟ ده لو انت خارجي. لو انت داخلي طبعا يعني في الخارجي هتعمل كواليفيكيشن على الاوبينيون يبقى كواليفايد او ادفرس بحسب الحاله. لو انت في الانترنت هتوصي بالاصلاح وهتعمل فولو اب وده ما يمنعكش انك تقول في التقديم كل حاجه. يبقى الاوديتور عليه ان يتصرف. يبقى دي جمله صحيحه ولا جمله خاطئه؟ طبعا ده بالتاكيد ذا اوديتور. نقراها مره ثانيه. ذا اوديتور شود ريزول. يجب ان يصل الى حل. يجب ان يصل الى حل. طبعا يعني ما يسيبش الامور ايه ما يكتفيش بان انا قلت ايه ان في خطا واسكت. يبقى ذا اوديتور شود ريزولف اني سبستنشن اباوت اني اوف ذا مانجمنت ماتيريال فاينانشال ستيتمنت اسيرشنز. اي شك اي شك في اي اسيرشن لازم احله. طب لو انا شاكك في الاكزيستنس لحاجه احلها ازاي؟ بان انا اروح اشوف. لو انا شاكك في البروبر فاليويشن لحاجه يبقى يا اما اعمل لها انسبكشن او اجيب خبير من بره عشان يعمل لها انسبكشن لو ما عنديش خبره. الله. يعني معنى كده ما سيبش ماتيريال اسيرشن قالت عليه المانجمنت وانا شاكك فيه اسيبه عايل. يبقى لازم اعمل عليه اوديت. ايه اوديت؟ بروسيجر علشان خاطر اوصل هل هو سليم او هو مش سليم. يبقى انسر دي از انكوركت في انها جمله ليست بالخاطئه يعني جمله سليمه. Because the auditor must refrain, يجب أن يمتنع, from forming an opinion until لغاية he has gathered, إلا بعد ما يجمع sufficient competent evidence to remove, لكي يزيل, any substantial doubt about a material assertion by management. Otherwise, وإلا لو هو ما عملش كده, لو هو ما جمعش دليل إثبات, he must qualify opinion. كلمة qualify يعني ما يقولش unqualified. يعني يقول يا qualified دي adverse. يبقى معناها ان هو لو ما قدرش يعمل كده يبقى حاجة من اتنين. يا اما المانجمنت منعته يا اما ما فيش دليل اثبات. يعني عنده scope limitation. عنده scope limitation. شوف انا بضغط على جملة قوي. Or this claim لو كان scope limitation جامد جدا ان هو ما يخلينيش اقدر اجمع دليل اثبات فاعمل disclaimer. لان انا ما اعرفش صح او غلط فما اقدرش اقول غلط على المتغمض. فاعمل هنا ايه؟ انا اسف لا استطيع ان ابدي رأيي لاني ما جمعتش من اساسه دليل اثبات. تمام. نمرة سي. احنا بنقول ايه الجملة الغلط مش الجملة الصح. selection of test اختيارات او الاختيار للتستات to meet audit objective should depend upon the understanding of internal control. صح ولا غلط؟ طبعا ده مش understanding بس. ده الاندرستاندينج هو التست اوف ايه؟ كنترول. لان التايمينج والنيتشر والاكسيتنت بتاع اختبارات الاثبات تتوقف على مدى ضعف او قوه نظام الرقابه الداخليه. كل ما يكون نظام الرقابه الداخليه اضعف يبقى انا هعمل اختبارات اثبات اكتر. صح ولا غلط؟ كل ما يكون نظام الرقابه الداخليه اقوى هقلل من اختبارات الاثبات. يبقى معنى كده ببساطه ان دي جمله سليمه جدا فيما يتعلق بالاوديت. Because understanding, كون ان انا افهم نظام الرقابة الداخلية of internal control and the assessed control risk, ودي ما تجيش الا بايه؟ الassessed control risk دي ما تجيش الا من خلال ايه؟ من خلال التست اوف كنترول. ما اقدرش اعمل assessment للكنترول risk الا بعد ما اعمل ايه؟ تست للكنترولز. Affect the nature, timing and extent تؤثر فيه كل ما يسمى باسم substantive test لاختبارات الاثبات. نمرة B. Audit objectives should be developed in the light of management assertions. صح ولا غلط؟ ما هي وجهين لعملة واحدة. يبقى المانجمنت طالما قالت انا اثرت حاجة يبقى انا حصيق عملي على التأكد من اللي قالته. يبقى الاوديت اوبجيكتيف هو عبارة عن محاولة التأكد من المانجمنت assertions. يبقى يجب صياغة, شوف بقى بيقولها لك, يجب صياغة الاوديت اوبجيكتيف في ضوء ما اكدته المانجمنت. يبقى هو دوت فعلا اللي بيحصل. About the financial statement components. يبقى answer B. برضو assertions made by management should be considered. يجب ان تأخذ في الاعتبار وانت بتصيغ الاوديت اوبجيكتيفز بتاعتك على اساس ان الاوديت اوبجيكتيفز اللي انت هتصيغها دي هيتوقف عليها عملك كله في الحصول على ادلة الاثبات. نمرة ايه؟ the audit there should be a one-to-one relationship between audit objective and audit procedure. ابدا ونيفر ايفر. ليه؟ احنا قلنا الاوديت اوبجيكتيف قد يكون واحد ويتحط له مجموعه من الايه؟ البروسيجر. والعكس صحيح. ممكن مجموعه من الاوديت اوبجكتيفز تتحقق باوديت بروسيجر واحد. الله، يعني العلاقه مش 1 تو 1 زي ما احنا قلنا قبل كده. بمعنى انا ممكن اعمل اوبزرفيشن للمخزون، بتاكد من حاجتين، بتاكد من الاكزيستنس، وممكن اتاكد ان المخزون دوت الى حد ما ما هوش فيه تلف. يبقى الى حد لا كومبليتنس لا ما اقدرش، لانه الحته اللي انا عاملها اوبزرفيشن ممكن يبقى نص المخزون انا مش شايفه قدام عينيا، موجود في مخازن عند الغير على سبيل المثال. لكن لما بتكلم على الفالويشن، لما اشوف حالته مترديه يبقى لازم اقول الى حد ما المخزون المفروض ما يتقيمش بالتكلفه بتاعته. يبقى معنى كده انا في شوف كام اوديت بقى، بروسيجر واحد اهو اسمه اوبزرفيشن، لكن بيضرب في كام حته، في حتتين، مره بيضرب في الاكزيستنس ومره بيضرب في ايه، مره بيضرب في الفالويشن. يبقى معنى كده ببساطه ان العلاقه مش واحد تو واحد او 1 تو 1 للاوديت بروسيجرز والاوديت ايه اوبجكتيفز. ممكن اوديت اوبجكتيف واحد يتحقق من اكتر من اوديت بروسيجر، والعكس صحيح. دي قاعده مهمه جدا جدا في المراجعه. There is not necessarily، ليس بالضرورة، a one-to-one relationship between audit objectives and the procedures. Some procedures may relate to more than one objective. يعني ممكن أعمل procedure واحد ويضرب في أكثر من إيه؟ من objective. يضرب زي procedure بتاع observation، ضرب في حتتين، ضرب في existence وضرب في نفس الوقت في الإيه؟ في evaluation إلى حد ما. While بينما multiple procedures ممكن اعمل اكتر من بروسيجر عشان اثبت حاجه واحده، يعني ممكن اعمل انكويري وممكن اعمل اوبزرفيشن وممكن اعمل انسبكشن عشان اثبت الاكزيستنس. الله، يعني معنى كده ممكن اعمل اكتر من اجرام ورجع لاثبات اوديت اوبجكتيف واحد، وده مش غلط ومش عيب. While multiple procedures may be needed to achieve a single objective. يبقى العلاقه not 1 to 1. نكمل بعد الصلاه. انا رسمتها قبل كده بس دي مهمه. البدايه اللي تصدر بلاش الاسهم بقى، البدايه اللي تصدر في النهايه الفاينانشال، يعني في الدوره المحاسبيه، الدوره المحاسبيه العمل المحاسبي بيتم ازاي؟ حدث ذو تاثير مالي بيحصل، شراء بيع وثقه، بيبقى فيه هنا فاتوره او مستند، وثقه هو ايه؟ المستند بيدخل على الجورنال اسمه جورنالايزنج، بعد الجورنالايزنج بيدخل على البوستنج. بوستنج يعني ترحيل، تطلع على الليتشر اللي هو الاستاذ، بعد كده الاختزال لقصه الحسابات بشكل ترايل بالانس او ميزان المراجعه، بعد كده بيتم بقى اعداد الورك شيت بيسموها ورقه العمل شامله الادجستمنتس واخلافه، علشان خاطر في الاخر تعمل الفاينانشال ستيتمنت. لو انت ابتديت كمراجع من اول السورس دوكيومنت وانت شغال بالشكل ده، العمليه دي او الاجراء ده، الاجراء ده نقطه بدايتك هنا واحد، ونقطه بدايتك هنا هي اثنين، او نقطه نهايتك لو انت اوديت وابتديت تشتغل. يعني ايه تبحث في السورس دوكيومنت وتشوف السورس دوكيومنت، هل هو جورنالايزنج؟ هل الجورنالايزنج بيصفي في الفيتشر في البوستنج؟ هل البوستنج في الفيتشر اختزل في شكل ميزان مراجعه؟ هل البنك اشتغل في القوائم الماليه؟ يبقى انت بتشتغل، لا خلينا بس الاول بتشتغل بالطريقه دي. انت كده بتعمل تريسنج تو تريس سمثينج، يعني تختار الاصل. يعني على سبيل المثال في عمليه بيع دخلت، خدت المستندات بتاعت البيع كلها اللي هي من اول ما انت طلب منك البضاعه يسموها كاستمر اوردر، بعد كده انت ليه بتشوف الانفويس بتشوف البيلو بليدنج اللي هي فاتوره الشحن وبتشوف بعد كده كل الايه الخروج البضاعه من الخزن المطلق. بصيت كل المستندات تاكدت منه اللي حصل بيها ديبت الاكونتس ريسيفبل كريدت سيلز ثم بعد كده رحت في الكريدت سيلز الليجر عشان تتاكد ان العمليه صارت في الليجر ثم تاكدت بعد كده انها اشتملت برقم المبيعات النهائي في الفاينانشال ستيتمنتس تقدر تعمل كده ايه تريسنج. التريسنج عشان ايه؟ عشان تثبت انه حصل كومبليتنس. يبقى الكومبليتنس اسيرشنز الخمسه هي الكومبليتنس. عشان تتاكد من الكومبليتنس يعني اشتمال شمول ايه؟ قواعد الماليه ليه؟ بند من بنود المعاملات يبقى انت بتعمل تريسنج. فانت مثلا على سبيل المثال لو عندك فواتير البيع المصدر من رقم 1 الى رقم 1800 ده فواتير بيع عقار فكلهم دول مجموعهم مع بعض الاجمالي الدولار الرمال بتاعهم واحد دي مثلا ب 2000 جنيه اثنين دي ب 3000 وهو الاخر وهنا مثلا في 5000 جنيه مجموع الارقام دي مع بعض كلها كانت مثلا 20 مليون اجمالي فواتير المبيعات 20 مليون فانت عايز تتاكد ظهر عندك رقم المبيعات هنا او السيلز فاينانشال ستيتمنت سيلز ظهرت تساوي 18,780,000 ده الرقم اللي صار عندك في الفاينانشال ستيتمنتس. لو ابتديت انت وتقارن فواتير المبيعات دي جمعت 20 مليون بينما الرقم صار في الفاينانشال ستيتمنتس 18 مليون يبقى انت شاكك فيه دلوقتي؟ شاكك انه ما حصلش ريكورد لبعض فواتير المبيعات شاكك انه ما حصلش ريكورد يعني رقم المبيعات كومبليتد ولا مش كومبليتد؟ مش كومبليتد يبقى يشوبه نقصان في اشتماله لبعض فواتير المبيعات فعايز تتاكد تاخد عينه من فواتير المبيعات اللي حصلت خلال السنه وتشوف فاتوره البيع اللي وصلت دوكيومنت ده هل هو دخل الجورنال؟ ممكن يكون دخل الجورنال وقع ما ترحلش للليجر هل هو ترحل للليجر؟ هل هو صب من ضمن الماليات الموازيه المراجعه؟ هل الماليات الموازيه المراجعه صبت في الفاينانشال ستيتمنت ولا لا؟ يبقى بالشكل ده انت بتشتغل تريسنج وبتبتدي بالسورس دوكيومنت عشان توصل فاينانشال ستيتمنت عشان تاكد الايه؟ تيست للكومبليتنس يبقى ده تيست اوف كومبليتنس كومبليتنس اسيرشن طبعا يبقى ده لما تتاكد من ايه؟ لما احب اتاكد ان هذا البند مش موجود يبقى بشتغل بالطريقه دي يبقى انا عايز اتاكد عايز اطلع مدى شموليه القانون العكس صحيح لو كان الموضوع في البدايه بتاعتك الفاينانشال ستيتمنت لو واحد وعايز اوصل للسورس دوكيمنت ده النهايه السورس دوكيمنت او الاصل في وجوده المالي يبقى بختار على سبيل المثال من فاينانشال ستيتمنتس مثلا مجموع المبيعات 20 مليون او 18 مليون زي ما هي موجوده طب اديني تحليل ال 18 مليون الاجمالي هنا 18 مليون تحليلات ال 18 مليون على مستوى كل شهر موجوده في الليجر طيب اختار بعد كده الليجر شهر معين اخد فيه في الجورنال اقول طيب انا دلوقتي عايز اتاكد من ايه؟ اللي فيه فاتوره بيع للمبلغ الموجود في الجورنال ده يبقى تحليلها من ايه؟ للسورس دوكيومنت يبقى انا هنا عايز اتاكد من الايه؟ الاكسيستنس يبقى ده اسمه تيست اوف اكسيستنس يبقى هنا الكومبليتنس يعني انه الفواتير بتاعت البيع يعني مجموعها 20 مليون ما ظهرتش 20 مليون بدليل ان انا عايز اتاكد ان فقط يوجد فواتير لل 18 مليون تصادف ان في فواتير مش متسجله يبقى انا اتاكدت هنا ان القوائم الماليه مش كومبليت يبقى عدم الكومبليتنس معناها اوفر ستيتمنت ولا اندر ستيتمنت اندر ستيتمنت يبقى ده تيست اندر ستيتمنت لكن لو انا كنت خايف ان في بلد موجود دي ارقام في financial statements but in fact هو مش موجود. فمعنى كده وجود ارقام في financial statement معناها over ولا under statement. يبقى ده اسمه test of a over statement. العملية المحفوظة على عكس كلمة tracing بيسموها vouch. تفاوش. يبقى الفاوتشنج هو الفحص المعكوس ان انا افتكر ان القوائم المالية باكورد. يبقى الفاوتشنج يعني تيستنج باكورد. لكن التريسنج يعني تيستنج ايه يا ولاد؟ فورورد. دي بنسميها directional testing. بنسميها directional testing. الدايركشن اللي انت هتشتغل من ايه؟ من السورس دوكيومنت للفاينانشال ستيتمنت. مش بالضروره الفاينانشال ستيتمنت انت ممكن تقف عند مرحله معينه زي الاكاونتنج ريكوردز، لكن الكماليه بتاعت الاجراء بتبقى بالشكل ده من اوله لاخره. يعني الدايركشنال testing الاتجاهين بتوع الفحص سواء من السورس دوكيومنت للفاينانشال ستيتمنت او العكس دول بيتعلقوا فقط بالايه؟ بالاثنين assertions دول الـ existence و الـ completeness. تعال ناخد كده أمثلة ونشوف. directional testing. في أثناء الصلاة كان في MCQ كانت مهمة، عايزكم تسمعوا مهمة قوي، يعني التعليقات اللي عليها مهمة. completeness in determining مين اللي بيعمل الـ determination ده؟ الـ auditor. in determining whether transactions have been recorded. عايز اتاكد انها recorded، يعني عايز اتاكد من الشموليه، عايز اتاكد من الكومبليتنس. have been recorded عايز اتاكد ان الريكوردز ومن ثم الفاينانشال ستيتمنتس اللي بتتعمل من هذه الريكوردز are fully completed او are completed. the direction of the audit testing should be from the. تعالوا نبتدي واحده بواحده كده. from the general ledger balances، يعني بدايتي من general ledger. هو حتى ما ادانيش directional هنا، من general ledger وارجع بيها للجورنال والسورس دوكيومنت، ولا اطلع من general ledger واروح للترايل بالانس والفاينانشال ستيتمنت. صح ولا غلط؟ يعني قال لك نقطه البدايه general ledger بس ما عرفنيش برضه هيبتدي من general ledger وهو راجع، ولا هيبتدي من general ledger وهو طالع لقدام. مش احنا جنرال ليجر في حاجه في النص كده؟ يبقى ده ليجر. بعديها الترايل بالانس ثم الفاينانشال ستيتمنتس، ولا باكورد الجورنال والريسورس دوكيومنت. انسر ايه؟ انكوركت. بيكوز بيجيننج ويز اكاونتنج ريكورد، يعني لو انا ابتديت بالاكاونتس ريكورد ده بيجيننج، يعني معنى كده هرجع لورا. بروفايد ليتل ايفيدنس اباوت ان ريكوردد ترانزاكشن. ليه؟ لان اللي موجود في الريكوردز اوريدي ريكوردد. انا دوري ان انا بدور على الريكوردد ولا على الحاجه اللي احتمال انها تبقى ان ريكوردد. شوف الكلام ماشي ازاي. يبقى اللي موجود في الريكوردز اوكي ريكوردد. يبقى انا لما بشتكي من خوفي من الكومبليتنس يبقى عليا على حاجه مش موجوده في الريكوردز. فدوري ان انا اعمل ايه يا اولاد؟ ابتدي بالسورس دوكيمنت ولا بالريكورد؟ السورس دوكيمنت. مش كده برضه؟ يبقى نمره بي ادجست الترايل بالانس. الترايل بالانس بعد التسويات يعني. طب ما هو الترايل بالانس يعني معنى كده انه في جورنال رمى في ليدجر، رمى في ترايل بالانس يعني جوه معلومات ريكوردد. انا دوري ان انا ابتدي بايه يا اولاد؟ بالسورس دوكيمنت، لاني انا بدور على حاجه مش ريكوردد يعني مش موجوده في الاكونتنج ريكورد. نفس التعليق. يبقى انسر بي انكوركت. بيكوز بيجيننج ويز اكونتنج ريكوردز، بدايتك بالاكونت ريكوردز بروفايد ليتل ايفيدنس اباوت ان ريكورد. ولكن في الاجابه ايه وبي؟ الاثنين بدايات معقوله لايه يا اولاد؟ للتستنج فور اكزيستنس. لو انا ابتديت خدت الليجر او الاكونتنج ريكوردز بصفه عامه ورجعت بيها لغايه ما اشوف السورس دوكيمنت او اشوف البند بعينيا، يبقى انا بختبر الايه؟ للاكزيستنس. شوف الكلام بقى ماشي ازاي؟ طيب نمره دي جنرال جورنال، ما هو نفس الفكره، ما هو ريكورد من الريكوردات. صح ولا غلط؟ نفس التعليق. beginning with accounting record provide little evidence about unrecorded transactions. تمام. نمره سي، ابتدي من السورس دوكيومنتس، اوريجينال سورس دوكيومنت. يبقى لما ابتدي بالاوريجينال سورس دوكيومنت واتعقبه، ممكن الاقي ان في بعض الدوكيومنتس مالها ايه يا اولاد، ما دخلتش في المجموعه الدفتريه، يعني اذن صرف من المخازن على سبيل المثال. بالتتبع الرقمي البرين نمبرنج لزون صرف المخازن، المفروض مع كل اذن صرف من المخازن حاجه من اثنين، يا اما اذن ارتجاع للمورد فيخفض لايابيليتي عليا، يا اما تطلع بيه فاتوره ايه بيع، صح ولا غلط؟ ففي بعض اذون الصرف من المخازن كانت اوريدي فيها بضاعه صرفت من المخازن لكن لا قدامها، لا ديبت ميمو. ديبت ميمو يعني تخفيض من حساب الفندور، الفندور حسابه كريدت، يبقى انا هفضل ان انا رجعت له بضاعه فبعمل ديبت ميمو، او مش قدامه سيلز انفويس. يبقى معنى كده ببدايتي بالاوريجينال دوكيومنت لقيت انه ما دخلش بيها للمستند بتاع سيلز انفويس ولا ديبت ميمو، ومن ثم لا سمعت معايا في السيلز ولا سمعت معايا في تخفيض حساب المورد، يبقى دي ان ريكوردد ومثلا ما دخلتش المجموعه الدفتريه. يبقى اذا انا بتاكد من الكومبليتنس للشيء، نقطه بدايتي هو الاوريجينال ايه دوكيومنت. انسر سي از كوريكت. ديتيرمينينج ويذر transactions have been recorded is test for completeness assertion. يبقى انا هنا بعمل testing للcompleteness. Thus, beginning with original source document and the tracing. شو بقى؟ ماشي tracing ولا vouching؟ tracing لان باخد من original source document لغايه financial statements. To the appropriate records would determine whether they will record. لو recorded خير وبركة، لكن لو unrecorded يبقى معناها ان completed financial statements ولا uncompleted financial statements. Uncompleted، صح الغلط؟ يبقى معنى كده ان القيم الموجودة في financial statements overstated ولا understated. Understated، صح الغلط؟ لا طبعا، لا طبعا، صعب جدا. يبقى انا لما ببتدي بعمل ازاي، باخد بقى الابروبريت سامبلز، وهي في حاجه هنا اسمها الكاتوف. يعني هتلاقي معظم الحاجات اللي هنا مثلا كتبت لك ايه الشيء اللي هو فواتير، وهنا سجلها هو غالبا دي لو دي فواتير مبيعات مرفوعه 20 مليون، هتلاقي هنا متسجله اكتر من 20 مليون، ب 21 مليون مثلا و 300. الشركات بتحاول تبالغ في المبيعات، فاهم قصدي؟ يعني هي دي بالخبره بقى. طب هي عمل ايه ببساطه؟ خد ده مثلا موجود الفاتوره رقم 1800 تاريخ 31/12، خد مبيعات في 1/1 و2/1 و3/1 و4/1 السنه الجديده اللي هي مش موجودين 20 مليون، وانا مسجلها هنا في اختبار اسمه كاب اوف. كاب اوف اللي انا افصل مبيعات السنه اللي فاتت عن مبيعات السنه دي. لا مش مقفلش السنة ده، يعني هذه السنة القديمة مفتوحة على فواتير السنة الايه؟ اللي بعديها. فعلشان كده غالبا لو ايه فواتير مبيعات هتلاقي الاوريجينال دوكيومنتس بتاعنا لغاية 31/12 على ايه؟ 20 مليون، لكن هتلاقيها متسجلة الأرض. فالمفروض ان انا اقول دول يخصوا السنة ايه يا حبيبي؟ الجديدة مش القديمة. فاهم قصدي؟ في بعض البنوك العكس بقى، لو هي اصول هتلاقي متسجل هنا يبقى المفروض هنا اكتر منه، لو هي التزامات اقل وهكذا. وفي طبيعة البلد هنشوفها في كذا ايه حالة هنتأكد معاك. اه طبعا، ما هو انا بختبر في الكمبليتنس لاني بشوف هو بص الديوكير العناية المهنية الواجبة ما فضلتش السيرشن على التاني، قالت لك على مستوى كل سايكل في 5 السيرشن. على مستوى ايه؟ كل سايكل. لما بعمل معادله الاوديت ريسك وبحدد ايه هو الكنترول ريسك والانهيرنت ريسك، ومن ثم ببني عليها هتكون كام الاسيست ليفل للديتكشن ريسك اللي هبني عليها برنامج المراجعه وبالتالي اعمل اجراءات المراجعه. فانا هنا المفروض ما بهتمش باسيرشن وبمشي الباقي. يبقى انا المفروض في برنامج المراجعه بتاعي احط اهتمامي ان انا اعمل اوديت بروسيجرز على كل الاسيرشنز، ولكن وفقا لخبرتي مع العميل، خبرتي بطبيعة البنك، خبرتي بنشاط الشركة، خبرتي بالبيئة المحيطة بالشركة، بفضل بعض الإجراءات تبقى أقوى على بعض الأسرشن من بعض الإجراءات على أسرشنز أخرى. فاهم الفكرة جاية إزاي؟ يبقى أنا ما بحطش أوديت بروسيجرز قد بعض الكل إيه؟ أوديت أسرشنز. يعني لما أنا قلت لك على سبيل المثال لما تيجي تبحث لبابليكالي هيلث كومباني شركه بابليكالي هيلث اسهمها متداوله في البورصه، لا انا اخاف جدا في الشركه دي من انها تعمل اوفر فالويشن للاصول بتاعتها او اندر فالويشن للالتزامات بتاعتها، لان اي اوفر فالويشن للاصول واي اندر فالويشن للالتزامات بيعمل ايه في حقوق الملكيه؟ لما يكبر حقوق الملكيه الدفتريه يبقى بيكبر نصيب السهم الواحد دفتريا، وده انديكيتور للفير ماركت فاليو للسهم ولا لا؟ فهتلاقي هنا ان انا طبيعه نشاط الشركه لانها بابليكالي هيلد واسهمها متداوله في البورصه، وخاصه لو كانت اسهمها بتعاني نزول الاداره عايزه تعدل النزول في الماركت فاليو بتاعتها بانها توهم المساهمين بان البوك فاليو بتاعكم كبير علشان يزود الفير ماركت فاليو. خلاني اركز على واحد، هل اللايبيليتي كومبليتد ولا لا؟ انا خايف من الاندر ستيتمنت. هل الاصول اكسيستد ولا لا؟ لاني خايف من الاوفر ستيتمنت. غير شركه كلوزلي هيلد كومباني متعرضه لاعباء ضريبيه كبيره، يبقى انا هنا في الحاله دي عايز ان انا اتاكد ان مش نسخه المصاريف مش مقلله الايرادات. شوف بقى هنا اختلف في الاوديت اوبجكتيف بتاعي، يبقى لازم لما بحط الاوديت اوبجكتيفز افهم السراوندنج سيركمستانسز بتاعتي كويس، بتاعت العميل، على اعتبار ان مش كل اسيرشن في جميع الحالات ياخد نفس القدر من الاوديت ايه بروسيجرز، العمليه بتفصل. دي فاتيره بيعات مش بتاع الموارد. لا هو طبيعي طبيعي طبيعي. اندر ستيتمنت لما يبقى انا خايف من ان البند مش بالكامل انعكس في الفاينانشال ستيتمنتس. حضرت محاضره المره فاتت؟ قريت الكومبليتنس كويس لما انا فسرته؟ كلمه كومبليتنس يعني ايه؟ مدى الشموليه. شموليه يعني النهارده عليا 15 مثلا عملت 20 بيعه. اللي متسجل في القوائم الماليه وانعكس في الرقم النهائي 18 بيعه بس. عملت 17 شروه خلال السنه، اللي متسجل 16 شروه. عندي 17 حساب في البنوك، اللي متسجل 13 حساب بنك. عندي 15 خزنه فرعيه بارصده كاش اون هاند، اللي متسجل منهم ارصده الجرد ل 13 خزنه فرعيه. يبقى ده كلمه الكومبليتنس. يبقى الكومبليتنس ان في بعض المعاملات قد يكون لها اوريجينال دوكيمنت ومع هذا ما تسجلتش، ما دخلتش المجموعه الدفتريه. ساعات بنعرفها من ايدي. انا واحد من الناس بلجا لطريقه ما بروحش للسورس دوكيومنت في الكومبليتنس، لا على ارض الواقع العملي بقى اخد خبره. بروح لدفتر محاضر جلسات مجلس الاداره، بشوف سجل المكاتبات الصادره وسجل المكاتبات الوارده. القضايا اللي على الشركه بتديني انديكيشنز اخطر بكتير من الاوريجينال دوكيومنتس بتاعتي. ليه؟ لما اشوف على سبيل المثال ان مجلس الاداره في جلسه قال ان احنا هنشتري مثلا ما اعرفش ايه، او ان احنا هنعمل مصيف للعاملين، او ان احنا مش عارف هندي هبه لما اعرفش مين، وما بصيت في القوائم الماليه ما لقيتش البند هبات، ما لقيتش البند تكاليف مصيف. طب تكاليف المصيف دي اتمولت منين يا ربي بالرغم ان فيها قرار مجلس اداره؟ يبقى اكيد هنا عندهم حساب في البنك بيمولوا منه العمليه، او لموا من الناس فلوس والفلوس دي استخدموها ودعموا عليها او ما دعموش عليها. طب فين دي مصدرها في القيل؟ يبقى محضر مجلس الاداره وداني الواقعه بدور فيها على السورس دوكيمنت، بيقول لي ما عندناش السورس دوكيمنت. عن طريق الكونفورميشن بجيب حساب البنك اللي هو مفقود اساسا، وبجيب مجموعه الاكلاسيرات اللي مخبينها من اساسه وشال جدر المعامله كله. الله، يعني معنى كده عايز تقول لي من ورا الاوريجينال دوكيمنت ده انت بتطلع بلاوي ومتلتله من محضر جلسات مجلس الاداره لوحده. وعشان كده مش اي صلاحيه، يمكن اقوى صلاحيات للاطلاع على دفتر حضور جلسات مجلس الاداره بتبقى للجهاز. اعتقد انتوا بتشوفوا الامرين وانتوا بتشتغلوا على الحته دي، مش كده؟ ما بيرضوش يطلعوا لكم. وفي طب وفي الاول الثانيه في هنا ولا مش في هنا؟ هو دي لانه بيعتبروها من حق والا يعتبر اسكوب. اهو انا برد عليك كده، من حقك تعمل اسكوب ده حصل لك اسكوب ليميتيشن، ومن حقك تو ديسكليم ان اوبينيون على الفاينانشال ستيتمنت. ولكن لو عملت كده هتبقى بره تاني يوم، وهيجي مكتب تاني عشان يحط الخدمه مكانك. ما هو اوكي فهمنا. بورد ميتينجز تمام. ده بالنسبه للكومبليتنس. تعال بقى للعكس بقى اللي هو الاكزيستنس اور اوكيورنس. اكتب على السؤال الكومبليتنس ده، اكتب عليه واحد، هرقمهم لك انا بطريقه معينه. واحد، اكتب على السؤال بقى ال صفحه 410 ده واحد، صفحه 410 فاوتشينج صفحه 410 ما هو خد الورق. السؤال الثاني فاوتشينج، يبقى فاوتشينج ده اسمه ايه في ادب المراجعه اولاد؟ اسمه اوديت بروسيجر. الفاوتشينج ده اوديت بروسيجر، والتريسنج ده ايه؟ اوديت بروسيجر. يبقى الاوديت بروسيجر هي خطوات تفصيليه انا بعملها كاوديت، زي التريسنج او زي الفاوتشينج. طب ايه الهدف منها؟ تو اتشيف اوديت اوبجيكتيف. الفاوتشينج بيحقق اي اوديت اوبجيكتيف؟ الاكزيستنس والتريسنج كومبليتنس. تمام، فهمنا الفكره، فهمنا العلاقه دي ازاي دلوقتي. يبقى الفاوتشينج والتريسنج دي بروسيجرز انا بعملها. تمام، نمره صفحه 410 فاوتشينج انتيلز يعني يخول، يعطي فري فاينج التحقق من ان الريكوردد امونز الله، ان الريكوردد امونز الله. يبقى الفاوتشينج بيتم على ريكوردد امونز، يبقى بيتم من جوه ريكورد ولا ما بيتمش من جوه ريكورد؟ يبقى نقطه بدايتي فين؟ ريكورد او فاينانشال ستيتمنتس في اقصى حالات التطرف بتاعتها فاينانشال ستيتمنتس، لكن مش لازم بالضروره ان كل حالات الفاوتشينج ابتدي من فاينانشال ستيتمنتس. ممكن ابتدي من على سبيل المثال ايه؟ من الترايل بالانس، ممكن ابتدي من الليجر. يعني الفاوتشينج يبتدي من اي نقطه بس ريكورد، فهمنا الفكره؟ تمام. فاوتشينج انتيلز free filing recorded amounts by examining بالفحص the underlying documents لغايه ما اوصل للدوكيومنتس بتاعتي. From the نقطه بدايته منين؟ ها؟ to نقطه نهايتي فين؟ من الى. من الاوريجينال للفاينل ولا من الفاينل للاوريجينال؟ من الفاينل للاوريجينال، لان الفاوتشنج معكوس، يبقى معنى كده ببتدي من الاخر الى الاول. وده اللي بيعمله مأمور الضرائب، دي طريقه بحث مأمور الضرائب. يبتدي يقول لك مثلا اديني رقم مبيعات السيلز كلها، تقول له مثلا انا بايع في القائمه بتاعتك ب 20 مليون. يقول لك طب اديني تحليل ال 20 مليون، كشف تحليلي بيهم، تقول له في يناير كذا في فبراير كذا. يمسك في يناير مثلا او في فبراير اي شهر، ويبتدي يقول لك طيب وريني الشهر دوت، ويروح يرجع بيه متسجل ولا لا في الليجر، يرجع بيه مره ثانيه من الليجر، ياخد بعض بنوده ويرجع بيها للايه؟ للجورنال. يرجع من الجورنال ويقول لك لو سمحت وريني فواتير البيع، مش كده برضه؟ مش هو ده اللي بيعمله؟ يبقى مامور الفاحص بتاع الضرايب يبتدي بالطريقه دي، هو بيشتغل بالطريقه دي. انسر ايه؟ از كوريكت، اللي هي نقطه بدايتي في الفاوتشنج من الفاينل دوكيومنت، ونقطه نهايتي هو الاوريجينال دوكيومنت. فاوتشنج انتيلز فري فاينج التحقق للريكوردد امونتس باي اكزامينينج الفحص ذا اندرلاينج دوكيومنتس فروم ذا فاينل دوكيومنت تو ذا اوريجينال دوكيومنت ذا انجيجمنت اوبجيكتيف. الهدف هنا بقى يبقى ايه الهدف او الاوديت اوبجيكتيف؟ ما انجيجمنت اوبجيكتيف يعني الاوديت اوبجيكتيف، انا اتاكد من ايه؟ عايز اتاكد من الكومبليتنس ولا من الاكزيستنس؟ يبقى of working backward بالعمل الخلفي is to provide information that recorded amongst reflect valid transaction. كلمة valid يعني ليها حقيقة, ليها وجود, ليها existence. إني ما فيش حاجة included في الريكوردات ومن سمى financial statements وهمية bogus أو fictitious. Vouching support the existence or occurrence. لا انا عملت كل الاوكيورنس ان انا اتحقق المبيعات هل هي اوكيورد ولا لا, ان انا عايز اتاكد من سلامه رقم المبيعات. Vouching is irrelevant, خلي بالك, to the completeness assertion. طب ايه هو الريليفنت للكومبليتنس؟ تريسنج. يبقى تريسنج للكومبليتنس والفاوتشنج للايه؟ للاكزيستنس. Because the existence of records of some transactions does not prove any all transactions were recorded. طبعا يعني كون ان في amount record مش معناها ابدا ان الكل recorded. يبقى الamount recorded اللي انا هبتدي بيها وارجع على source document ليس دليلا ان كله recorded. لكن لو انا اقول هل كله recorded ولا لا, او هل الريكوردد ده سليم او لا, هاخد بند من الريكوردد واشوف الاوريجينال دوكيمنت عشان اعرف هل هو له واقع, له validity, له existence ام لا. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ ده الاثنين دول مع بعض بنسميهم directional testing, ودول بالذات الاتجاهين في الفحص بيبقوا دلائل لاي audit objectives للexistence و completeness. الله ينور عليكم. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث في صفحة 406. ثلاثة. أنا بس برتبهم معاكم يعني. In testing the existence assertion for an asset. حلو قوي. يبقى أنا عايز يعني إيه دي معناها؟ معناها الشركة قالت في الإدارة قالت في القوائم المالية إن الشركة عندها عربات سيارات نقل فيكلز $3 مليون. حلو. رجعت للليجر لقيت ان في فعلا ارصدة باصول ثابتة في شكل عربيات نقل $3 مليون. ابتديت على الليجر دوت اشوف وارجع للخلف خطوة, لقيت فعلا انه حصل ريكوردينج في الجورنال vehicles اللي هي من حساب الوصول الثابته شرطه vehicles سواء الى الكاش او الى الايه الفندرز اللي هو الدهان accounts payable او notes payable. لقيت انه في ريكورد. جيت اسال قرى جماعه, رحت ماسك قيد منهم قلت لهم القيد ده ادوني المستندات الداله عليه. قالوا لي واو مفيش مستندات, او قالوا لي اني خد مستندات اهي وروها لي. قلت لهم طب عايز اشوف الفيكل ده بعينيا بقى. يبقى هنا شوف بقى ماشي معايا كم حاجة, ان انا يا اما ما لقيتش مستند, يبقى معنى كده ما لقيتش مستند والبند موجود في الفاينانشال ستيتمنتس يبقى له اكزيستنس ملوش اكزيستنس, او لقيت له مستندات بس خدت خطوة تانية للتأكد. قلت لهم طب ما توروني البند ده بايديا, يبقى معنى كده ان صحيح الشركة اشتريته وصحيح دفعت ثمنه وكله, بس حصلت له حادثة وقعت البحيرة وغرق لكن ما شلناهوش من الدفاتر, هل هو برضه ليه اكزيستنس؟ يبقى معنى كده. شوف انا نقطة دلوقتي من فين يا جماعة؟ التاريخ منين؟ من فوق, سواء من accounting records او من financial statements نفسها. وابتديت ارجع, سواء رجعت بفحص اللي هو الانسبكشن لغاية ما قلت لهم وروني المستندات الدالة على, او رجعت observation وقلت لهم طب وروني العربية بعناية صح الغلط بكم. In testing the existence for an asset, an auditor ordinarily في العادة ده الاتجاه العادة, work from the financial statements to potentially unrecorded items. صح ولا غلط؟ صح مش غلط؟ صح, لان الاتجاه صح, الاتجاه vouching. بس ال financial statements ككل الى حد ما بتتسم بعيد, ان الارقام في ال financial statements طبيعة التجميع اللي فيها مالها عالية جدا, so aggregated. عيب من عيوب ال financial statements انه ممكن تلاقي مثلا شركة يقول لك وصول ثابتة $50 مليون. الله الرقم هنا كل كيعة. طب ما ابص اكتر, لو انا رجعت شوية ورا هبص عليه $50 مليون دي مش ليها تحليلات اكتر في الاكاونتنج ريكوردز, ان منها ادوات نقل وانتقال, ادوات مش عارف اكويبمنت كمبيوترز, ادوات مكتبية تكييفات هوا, مش كده برضو؟ يبقى عيب البدء من الفاينانشال ستيتمنتس ان الفاينانشال ستيتمنتس الارقام اللي فيها مالها كل كيعة واحدة, رقم لمسه تقيل قوي او ضخم قوي, فما بتبت... ابتديش بها كنقطة منطقية للبحث، ولكن ببتدي بتفاصيل الخمسين مليون من أقرب دليل الخمسين مليون، اللي هو كشف تحليل مبلغ الأصول الستة على سبيل المثال، مش انت بيرفق في فاينانشال ستيتمنت، كشف التحليل بتاع الأصول الستة تتركب من ايه؟ واحد واثنين وثلاثة، بدل الأصول الستة عندي 30 مليون، طب ايه كشف التحليل بتاعهم؟ ما توروني، نفس الفكرة البيبل، كام؟ طب ايه كشف التحليل بتاعهم؟ فنقطة البداية المعقولة مش من الفاينانشال ستيتمنت نفسها، لكن من كشف تحليلي يساند الرقم الموجود في الفاينانشال ستيتمنت. لكن اتجاه الفحص سليم تماما، بعمل فاوتشي، بشتغل باكورد، ده سليم قوي. انسر ايه؟ انكوري. Because financial statements are so aggregated. كلمة aggregated يعني معناها طريقة تكثيف الأرقام فيها عالية قوي، فما بتديكش هنا بداية معقولة أو عملية. Answer B. من الـ potentially unrecorded item to the financial statements. عارف دي معناها إيه؟ عارف دي معناها إيه؟ potentially unrecorded يعني معناها اللي هو حقيقة حصلت بس unrecorded. يبقى انا ما بدورش على اكزيستنس، انا بدور على ايه هنا؟ على كومبليتنس. لانه انا لما بشتكي من الاكزيستنس بقول ايه؟ بقول ان هو ريكوردد بس ملهوش وجود. لكن لما بشتكي من الكومبليتنس بقول ايه؟ بقول ان هذا الحدث ملهوش وجود اساسا، صح ولا غلط؟ يبقى شوف الفرق، او مش ملهوش وجود، هذا الحدث وقع ولم يسجل دفتريا. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى العكس الايه اللي بيقوله. انصر بي اقراها معايا. incorrect because unrecorded items relate to completeness، لانها unrelated يبقى المفروض it must be recorded. assertions the auditor should select evidence، لما يدور على الاكزيستنس يبقى select evidence indicating that an item should be included in an amount and then investigate. ليه؟ لان الفحص بتاع الاكزيستنس دايما من رقم موجود في الفاينانشال ستيتمنت، واعمل انفستيجيشن على مدى وجوده، اعمل تحقق وتحري عن وجوده. يبقى انا بدور على الاكزيستنس ابتدي من رقم اوريدي موجود، لكن بسأل هل البند اللي قدامه حدث فعلا او له وجود فعلي ام لا؟ يبقى عكس اللي هو بيقوله. نمره. ما هو على حسب بعض الاصول في الاكزيستنس عايز تتاكد، مثلا ممكن اعمل كونفورميشن مع البنك زي الاكزيستنس الحساب بنك او ريسيفبل، ممكن لو هو بند له وجود مادي يبقى بالاوبزرفيشن، ممكن ليه مثلا شراء عربيه يبقى بالدوكيومنتيشن، وهكذا. يبقى مش لازم ان الاكزيستنس كله بالاوبزرفيشن. طب قولها لي بطريقه ثانيه يا احمد عشان افهمها. يعني انا دلوقتي داخل ايه الهدف بتاعي؟ اديني الاوديت اوبجيكتيف بتاعي. يعني انا مثلا يبقى الهدف بتاعي ان انا ابتديت بالسورس دوكيمنت وماشي ماشي ماشي ماشي، عايز اتاكد من ان كل السورس دوكيمنتس دي اشتملت في قائمه ماليه، يبقى انا عايز اشتغل كومبليتنس. ماشي، ايه اللي حصل؟ لا، في حاجات ما تشافش، زي مثلا بنود البيع المبيعات على سبيل المثال، عشان اشوفها يبقى انا باكد الاكزيستنس مش الكومبليتنس. العكس صحيح. شفت البدايه بتاعتك؟ انا الاول مجموعه مشتريات الاصول من واقع المستندات طلعت بيها بالكامل، فتاكدت ان كل الفايل اللي فيه مشتريات اصول السنه دي ريكوردد، ومن ثم ان القوائم الماليه فيما يتعلق بالاصول الثابته في كل مشترياتي كومبليتد. بس انا ما تاكدتش من ان كل البنود اللي كانت في المستندات دي اكزيستد. عايز ابتدي بالعكس، اختار من الفاينانشال ستيتمنتس راجع لورا عشان اتاكد انها ليها فيزيكال اكزيستنس. فاهم الفكره؟ اتجاه معكوس بقى هنا. تمام. نمره سي، اكاونتنج. البدايه بتاعتي من الاكاونتنج ريكوردز اقل اجريجيشن، اقل درجه تجميع من الاكاونتنج ريكوردز، او اروح لغايه ايه؟ الاكاونتنج ريكوردز سبورتنج ايفيدنس. يوصل بالسبورتنج ايفيدنس بقى يا اما الاوبزرفيشن الفعلي يا اما المستندات الداله عليه. يبقى هنا انا بتاكد من البند له وجود ايه؟ فعلي، اللي هو الاكزيستنس. في اكزيستنس اسيرشن، يعني مثلا ادي لك مثال عملي عليها. بصيت لقيت النقديه في الخزنه، النقديه في الخزينه 30,000 جنيه نقديه موجوده بالخزائن، بس انا بفحص بعد يمكن شهر كمان رصيد 31/12، ما هشوفه ازاي بجرد فعل الخزنه دلوقتي؟ صعبه. يبقى انا لما ارجع من الموجود 30,000 جنيه، يبقى ايه المستند اللي انا عايز ادور عليه عشان الاقيه؟ محضر جرد الخزنة، صح الغلط؟ يبقى شوف انا راجع لفين؟ محضر جرد الخزنة، يبقى ده سبورتنج دوكيومنت يقول ان كانت الخزنة في الوقت. والمفترض طبعا وده الصح ان انا اكون عامل اوبزرفيشن في تاريخ الجرد دوت بحضوري انا. ليه؟ لان البند ده الانهيرنت ريسك بتاعته مالها عالية جدا جدا جدا، فلابد ان انا اكون حاضر محضر الجرد سواء بالنسبة للخزنة او المخازن او خلافه. The existence assertion concern يتعلق به whether assets or liabilities of an entity exist at a given time في تاريخ الـ given time، في تاريخ الـ assertion ما قالت عليه المانجمنت اللي هو تاريخ الـ financial statements. The direction of testing is ordinarily from the accounting records to support supporting evidence including direct observation، يشمل ذلك supporting evidence يعني اللي هي مستندات، واذا تطلب البند ان انا اشوفه بعينيا ليه لا. يبقى ده بيرجعني للسؤال اللي كنا بنقوله قبل البريك، دول كام اوديت بروسيجر؟ اثنين، اطلعت بالانسبكشن عدل وصلت للمستند، واذا تطلب الامر ان انا اشوفه بعينيا اشوفه، يبقى دول كام اوديت بروسيجر؟ اثنين، انسبكشن اند اوبزرفيشن، يتعلقوا باوديت اوبجيكتيف واحد اللي هو الاكزيستنس. فهمتوا انا بقول ايه؟ تمام. انكلودنج دايركت اوبزرفيشن اوف انفنتوري على سبيل المثال، هو اعتبر يعني بند كانه انفنتوري ان ريكورد. اما بقى اذا كان البند ان ريكوردد، يعني معنى كده اساسا طالما هو ان ريكوردد يبقى بند حدثها فعلا لكنه ما اشتملش في فاينانشال ستيتمنتس، يبقى دي عاهه في الكومبليتنس ولا في الاكزيستنس؟ ده في الكومبليتنس. اما الان ريكوردد ايتم ريليتد تو كومبليتنس اسيرشن، the auditor فيما يتعلق بالcompleteness should select evidence indicating that item should be included in an amount and then investigate. ده العكس بقى صحيح بتاعها. نمرة دي ابتدي من supporting evidence واروح للaccounting record، يبقى انا بشتغل ايه؟ بشتغل tracing عشان اكد completeness. صعبة ولا سهلة؟ مش سهلة، اوعى تفتكروا انها سهلة. يعني انا يعني عايز اعرف اذا كانت سهلة او صعبة. دي الاسئلة، بس في اسئلة على اعلى شوية مع الدورات. لما ناخد الدورات السايكلز في السي بي اي حوالي 300-400 سؤال في الدايركشنال تيستينج، بس انا خايف ازود وتقل ايدي عليكم تتوه منكم دي، وخاصة انكم يعني انا سبتكم حوالي 14 يوم ما كنتوش جدعان فيهم. انا سألت السؤال ما لقيتكمش حلوين. طب ليه لازم حد يقول لكم ذاكروا يا اولادي؟ مش كده؟ طب اعملوا معروف، اعملوا معروف الوعي دي ما نوعاش فيها تاني، عشان دي فيتال ميستيك اللي حصل ده فيتال ميستيك. نستغل فترة شهر انا هضطر اضحي واعمل ده مخصوص عشان ماشي؟ شوف انا بضحي بحياتي يعني. ها؟ ما اقدرش اقوله. ده اثنين، ده السؤال الثالث مش كده؟ تمام. السؤال اللي بعد كده طب ايه انا كده الاول بالموضوع ده؟ بنك ريميتنس ادفايس بيسموها كده، اسالني عليها لما خلص. بنك ريميتنس ادفايس بيسموها كده، ده في الاخر خالص. طيب السؤال اللي بعد كده، ان اوديتور اللي هو صفحه 407 ده الرابع. انا دلوقتي شغال تحت ايه يا اولاد؟ في عنوانين شغال تحتهم دلوقتي اللي هم دايركشنال تيستينج، شغال تحت ايه وايه؟ كومبليتنس وايه؟ اكزيستنس. الله ينور عليك. ان اوديتور، خلي ده اربعه. ان اوديتور اوبزيرف ذا ميلينج اوف مانثلي ستيتمنت تو ا كلاينت كاستمر. يعني ايه الكلمه دي؟ هقول لك يعني ايه. الشركة بتتعامل مع عملاء، العملاء ليها عندهم شركان ليها عندهم ايه فلوس accounts receivable. فلان احمد انا كشركة ليه عنده 30,000 جنيه، محمود ليه عنده 50,000 جنيه. ده من واقع ايه يا اولاد؟ ده من واقع رصيد التعامل بتاعه في الليجر. فروحت عامل ايه؟ فباخد statement كل شهر بالرصيد او بالمعاملات، في نوعين من الستيتمنت، يا اما رصيد يا اما معاملات، وببعت بيها، ببعتها لمين؟ للعميل، بقول له لو سمحت رصيدك عندي الدفاتري 50,000 جنيه او 30,000 جنيه او 10,000 جنيه او رصيد المعاملات اللي تمت الشهر ده بالشكل ده. الاوديتور عمل ايه في كل ده؟ عمل observation، يعني قاعد يبص وهم بيعملوا ايه؟ بيفتحوا الليجر وبيكتبوا رصيد احمد 30,000 جنيه علشان يتبعت لاحمد، رصيد محمود 50,000 جنيه. يبقى عمل observation لاجراء، خلي بالك بقى، عمل observation لمعاملة ولا الاجراء؟ طالما عمل observation لاجراء يبقى ده test of control ولا substantive test؟ اولا ده test of control. ليه؟ لان التست اوف كنترول دائما يتسم بالعموميه، اما السبستانتاتيف تيست تتسم بالخصوصيه. السبستانتاتيف تيست انا اورينتد على بالانس او ديتيلز لترانزاكشن معين، يعني عايز اتاكد على سبيل المثال من ان رصيد الكاش سليم، عايز اتاكد من ان رصيد الريسيفابل سليم، لكن انا بشوف اجراء بيتعمل في شكل شهري. ليه؟ لانه منصوص كده اهو في نظام الرقابه الداخليه، في نهايه كل شهر تقوم الشركه بارسال مصادقات سواء نيجاتيف او بوزيتيف، سواء بالرصيد او بالمعاملات. يبقى معنى كده ببساطه ان انا بشوف، وده جزء من التست اوف كنترول اللي انا بعمله علشان خاطر اوصل الى مدى قوة او ضعف نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق به نظام الرقابة الداخلية في اي سايكل، في الريفينيو سايكل، لان عملاء تدخل في الريفينيو سايكل مش في الديسبرجمنت سايكل. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ يبقى انا عملت observation لحتة لاجراء معين في الايه الريفينيو سايكل. An auditor observed the milling of a monthly statement to a client's customers and reviews evidence of follow-up on errors. يعني جي احمد رد علي قال لي لا انا رصيدي في دفاترك مش 30,000، رصيدي في دفاترك 32,500. يبقى لازم اعمل ايه كادارة حسابات؟ اعمل follow-up ولا خلاص اوكي اصلح رقمه في الدفاتر واشطب 30,000 وازودها ل 32,000؟ يبقى لازم يكون، شوف بقى ادي حته الكنترول، ان انا ببعت له الستيتمنت بحسابه او برصيده وبعدين لما يرد عليا يحصل ايه؟ فولو اب. فالاوديتور عمل اوبزرفيشن للحتتين، الاولانيه هل تقوم الشركه او اداره الحسابات هنا وخاصه قسم العملاء بارسال مصادقات للعملاء في نهايه كل شهر ولا لا؟ نمره اثنين، هل يتم مطابقه ردود المصادقات مع الارصده واتخاذ الاجراءات المناسبه لتصحيح الوضع ام لا؟ يبقى عملوا اوبزرفيشن لحتتين، لحته ده تيست اوف ايه؟ كنترول، لكن ده مش سبستانتيف تيست. تمام. اوبزرف سي ميلينج اوف ا مانثلي ستيتمنت تو ا كلاينتس كاستمرز اند ريفيوز ايفيدنس اوف فولو اب اون ايرورز reported by the customers. This test of accounts most likely is performed to support management financial statements assertions of نمرة واحد presentation and disclosure، نمرة اثنين existence or occurrence. يبقى support الايه؟ الاجراء ده. خلينا ناخدها واحد واحد. عارفين يعني ايه presentation and disclosure؟ يعني عرض الاكاونتس ريسيفابل في الميزانيه. المفروض الاكاونتس ريسيفابل تظهر ضمن الايه؟ الكرنت اسيتس، صح ولا غلط؟ والعميل اللي فيه مشاكل في مش عارف الرصيد بتاعه يتعمل له الاونس المناسب. هو هنا اشار الراجل الى انه كان الراجل الاوديتور ده بيراجع قوائم ماليه علشان يتاكد من البرزنتيشن ولا ده اوبزرف الميلينج اوف مانثلي ستيتمنتس. دي نمره واحد. ده نمره واحد. نمره اثنين، لو انت بتتكلم عن برزنتيشن اند ديسكلوجر اساسا انت بتتكلم على سبستانتيف تيست يتعلق بأماونت تحديدا. هل الأوديتور كان بيتعامل مع أماونت تحديدا ولا بيتعامل مع فينومينا أو ظاهرة في نظام الرقابة الداخلية؟ بيجاوب فيه على حالتين. هل تقوم الشركة برسالة مصادقات في نهاية كل شهر؟ واحد. اثنين. هل تقوم الشركة باتخاذ التصليحات الواجبة ولا لا؟ طب افرض أنا بعت لعميل قلت له أنت مديون عندي في الدفاتر ب30,000. قال لي أوكي. ده يثبت ايه؟ رده بالمصادقه بكلمه اوكي يثبت الرايت ولا ما يثبتش الرايت بتاعي؟ يثبت الرايت والاوبليجيشن. يبقى الرايت والاوبليجيشن. يثبت الاكزيستنس ولا ما يثبتش الاكزيستنس؟ وفي نفس الوقت لما بيقول لي رصيدي او الرصيد اللي انا مديون به 30,000 يثبت الفالويشن ولا ما يثبتش الفالويشن؟ لو قال لي اوكي انا موافق على 30,000، شوف الاجراء عمل ايه كم حاجه، يبقى اثبت انه ال 30,000 ان العميل عاملني بدليل ان هو رد وقال لي يبقى ده ماي رايت. يثبت كمان البروبر فالويشن لانه قال لي 30,000 فعلا انا مديون بيهم، واثبت كمان الاكزيستنس او الوجود لهذا الرصيد. يبقى معنى كده ببساطه يثبت الثلاثه لكن ما يثبتش البرزنتيشن، لان البرزنتيشن يتاتى من خلال الاطلاع على الفاينانشال ستيتمنتس عشان يشوف رصيد اكونتس ريسيفابل محطوط في اي كاتيجوري في الفاينانشال ستيتمنتس، لكن الراجل ما بيتكلمش على فاينانشال ستيتمنتس، ده بيراجع اجراء شهري. كنت عايز تسأل سؤال يثبت الفالويشن. هنا في حته وانا هفرد ليها كلام بعد كده كبيره، ايه الفرق بين البوزيتيف كونفورميشن والنيجاتيف كونفورميشن والبلايند كونفورميشن؟ يوصى لما تصادق ريسيفابلز ما تقولش على المبلغ، قول له قول لي من واقع دفاترك المبلغ. بلاش، ما انت مكون خلفيه بسلالك من انا بموتك خالص، بموت الفكره عندك. خليها بارد، قول له قول لي الرصيد اللي عندك. عارف ليه تقول له قول لي الرصيد؟ لك لو قلت له 30,000 على سبيل المثال وهو كان فيه ليك عنده اكتر من 30، يقول لك 30، ما انت فلوسك ضاعت، قول لي قول لي على الرصيد ده افضل. لكن لما يبقى شوف الكلام البلايند هنا افضل. ليه؟ لانه مفيش عميل هيرد عليك يقول لك لا ده انا رصيدي اكتر من كده. طب بالنسبه للفندور، الفندور هيميل 30,000، يبقى معنى كده ببساطه يقول لك لا مش 30,000 وامسك في خناقك، يقول لك مثلا 35,000 او 40,000. فيوصى هنا في الحاله دي بالبوزيتيف كونفورميشن. هنتكلم في حته في ايه الفرق ما بين البوزيتيف كونفورميشن والنيجاتيف كونفورميشن والبلايند كونفورميشن والكونفورميشن على رصيد والكونفورميشن على معاملات، وامتى تكون مونثلي وامتى تكون يير اند. موضوع يبقى معنى كده ببساطه هنتكلم في الحتت دي كلها، يعني ده تفاصيل اكتر من لازم، لكن انا بتكلم في خطوط عريضه. فاذا عرفنا من واقع المونثلي ستيتمنت انها ممكن تثبت كام حاجه دلوقتي. لو قال لي انا فعلا مديون ليك بالمبلغ، يبقى قال لي ثلاث حاجات. قال لي ان انا عميلك، ده واحد، يبقى الاكزيستنس. قال لي انك تملك المبلغ ده عندي، يبقى اللي هو بنسميه الرايتس. وقال لي نمره ثلاثه ايه؟ البروبر فالويشن. دي صح ولا غلط؟ البروبر فالويشن تو سام اكسيتنت بقى. ليه؟ لان ممكن يشهد بالمبلغ لكن ما يكونش عنده قدره ماليه على السداد، يبقى ادتني دليل تو سام اكسيتنت. ما طبعا يا سياح هنا عشان كده تتاكد من خلال دراسه موقف العميل، لانه ممكن يقول اوكي هم 30,000 بس تعالى طول لي وحطهم. يبقى شوف بقى تمام. فيندور بقى العكس، لان هو كان هنا بس هنا كان كاستمر كلاين كرايس كاستمر. يعني احنا قلنا فيندور جاكيت، بحيث ان احنا في الفيندور بوست بقى احسن. ما هو ممكن، بس هو راجع ان الشركة دايما بتبتسم الحظر في قيد الالتزامات، يعني ممكن تخبلي. هي دي بقى الميثودولوجيز اللي بتختلف من شركة للتانية. فين السوبرفايزوري ريفيو اللي هو الاجراء المراجعي للي بعدي؟ يعني مرت على 1 2 3 4 خلاص، يبقى تفصل. يعني هي برضو اصل اجراءات المراجعة ما هياش ستاندردايزد، يعني ما نقدرش نقول ان اجراء المراجعة يطبق في جميع الحالات بحرفياته. انت بتبتدي تفصلي اجراء المراجعة بما يتناسب مع حرفيتك، ده نمرة واحد. والمواقف او اللي بنسميها surrounding circumstances، الظروف المحيطه بعمليه المراجعه بتختلف طبعا، بتختلف اكيد. وفي بعض الفندرز اللي حساباتهم معطله على سبيل المثال، وفي بعض اللي هم اللي حساباتهم راكبه ما بتتحركش، طب ازاي اصادق دوت وازاي ولا اخر فيها كمية. هنتكلم في الحته دي كتير، هنتكلم فيها. يبقى انسر سي از كوريكت، ان ما بيديش المونثلي ستيتمنت اوبزرفيشن اي دليل على البرزنتيشن والديسكلوجر، لكن بيديني للاكزيستنس الراجل ده موجود، وبيديني رايت اند اوبليجيشن. لو كان حط لي عمود تاني للرايت اوبليجيشن كنت هقول له يس، ولو كان اداني بارتشيالي تو افاليو بارتشيالي تو فالويشن هقول له بارتشيالي، لكن مش توتالي للفالويشن. يبقى انسر سي از كوريكت. ذا اكزيستنس اسيرشن ريليت تو، هو شوف ابتدى فين بقى عشان توصل للاكزيستنس هنا. ابتدى بالفاينانشال ريكورد ولا لا؟ بدليل انه خد رصيده. هي المنصب ستيتمنت دي اتكتبت منين؟ مش فتح دفتر العملاء، يعني ابتدى من الاكونتنج ريكورد، وبعدين ابتدى يعمل ايه في الاكونتنج ريكورد ده؟ ابتدى يعمل يا اما كشف حساب كامل بمعاملات العميل، يا اما خطاب برصيد العميل عشان يبعته العميل، صح ولا غلط؟ ابتدى العميل يرد عليه، يبقى ده الدوكيومنت اللي ايه؟ يبقى ابتدى بالاكونتنج ريكوردز ووصل للدوكيومنت اللي هو الريبلاينج على الكونفورميشن. The existence assertion related to whether the related balance exists at a balance sheet date. Observation of milling of a monthly statements as well as observing the correction. لان هو عمل فولو وعمل observation للفولو اب اللي هيحصل. يعني لما رد العميل هل ادارة الحسابات عملت تصويبات ولا ما عملتش؟ هل تحققت من ان رده صح او لا؟ Of reported errors provide evidence that controls may be that controls. يبقى الاجراء اللي عمله ده تيست للكنترولز ولا سبستانتيف تيست زي ما احنا كنا بنقول في الاول؟ تيست اوف كنترول. That control may be effective in ensuring that there are actual client actual يعني existence actual client customers اللي هو الكاستمرز بتوع الكلاينت اللي انا براجعه الاداره اللي انا براجعها. سؤال تاني، رومية 7 خليه هو السؤال الخامس. The most persuasive information about the existence of newly acquired computers for the sales department is. يعني ايه؟ هي نيولي اكوايرد، يعني قال لي اني السيلز ديبارتمنت جاب الكمبيوترز. طب لما تجيب كمبيوترز دي يعني سجلتها، ولما تسجلها تبقى دخلت فين؟ في الريكوردز خلاص. لكن هل بالضروره بعد ما دخلت في الريكورد وجابتها وسجلتها انها تبقى موجوده؟ ممكن تبقى اتاخدت في البيوت لابتوب على سبيل المثال وراح واخدينها في البيت، صح ولا غلط؟ فبيسألك هنا على ايه؟ الواقعه ان اداره السيلز ديبارتمنت اوكي عملت اكوزيشن، والاكوزيشن بالضروره هيكون حصل له ايه؟ ريكوردنج. دوري ان انا ما بشكش في انه حصل له ريكوردنج، انا مش شاكك في النقطه دي، انا شاكك في انه اللي حصل له ريكوردنج ده لانه اشتروه اوريدي موجود، ولا حصل له ايه؟ راح البيوت اتسرق. يبقى انا بدور هنا على اي اوديت اوبجيكتيف، يبقى الاوديت اوبجيكتيف اكزيستنس. الله ينور عليك. نمرة ايه؟ انكويري اوف مانجمنت، اقول لهم يا جماعه الكمبيوترز اللي انتوا اشتريتوها موجوده في الاداره؟ طب ما هو اي واحد خد اللابتوب في بيته هيقول لك ايه؟ هيرد عليك يقول لك ايه؟ هيقول لي طبعا موجوده، امال يعني احنا هنسرقها يعني ولا ايه؟ صح ولا غلط؟ الانكويري من الاداره وخصوصا لما ما يكونش مشمول بدليل اخر او باجراء اخر يبقى ضعيف ولا قوي. من اضعف الاوديت بروسيجر الانسبستنشيتد، الانسبستنشيتد يعني الغير مبرهن عليه، من غير مبرهن عليه يعني اللي ما بيكملش باجراء اخر. الانكوايري من مانجمنت الانسبستنشيتد باجراء اخر من اضعف ادله الاثبات، لانك انت هتسال صاحب الشان اللي له مصلحه في ان هو يقول لك اوكي موجوده، صح ولا غلط؟ تعالى نقرا التعليق. انسر ايه؟ انكوريكت. Because an unsubstantiated, غير مثبت inquiry, غير مثبت. لانك انت ما ثبتوش بحاجه. لما يقول لك هي موجوده تقول له طب لو سمحت شوفهم, يبقى ده substantiated بقى. يبقى substantiation للشيء معناها البرهنه على صحه الانكوايري ديت بانك انت ايه جبت دليل اثبات عليه. Unsubstantiated response, الاجابه الغير مبرهن عليها to an inquiry كانت متوجهه للمانجمنت is usually considered the least persuasive information, ابعد دليل اثبات. ليه؟ لانك انت بتاخدها منين؟ من طرف ذو مصلحه في ان هو ايه؟ في ان هو يقول لك على الغير حقيقي, صح ولا غلط؟ ده انت بالعكس, ده انت بتعمل اتستيشن على اللي بيقوله لك, لان هو بيعمل لك اسيرشن, بيقول لك والله اللي اشتغلنا من الكمبيوترز موجوده, بياكد لك الاكزيستنس, فانت عليك انك تساله هل هي موجوده؟ طب ما هو قال لك انها موجوده, يبقى انت بتعمل اتستيشن على ايه؟ على اسيرشن من الاسيرتر نفسه, يبقى ما ينفعش طبعا. نمره بيه. الاوبزرفيشن اوف انجيجمنت بروسيجر, هل دي تيست للكنترول ولا ده سبستانتيف تيست في راس السؤال؟ ده دورك بقى دلوقتي انك تفهم اللي عمله فوق ده سبستانتيف تيست ولا تيست اوف كنترول. هل الراجل الاوديتور ده بيختبر سلامه نظام الرقابه الداخليه في حيازه الشركه لاصولها الثابته, ولا بيكلمك على واقعه محدده ما هي الطريقه التي اتاكد منها انه ما حصلت عليه اداره المبيعات من الكمبيوترز موجود؟ بيكلمني فقعة ولا بيكلمني في ظاهرة تخدم نظام رقابة داخلية بالكامل؟ بيكلمني فقعة محددة, يبقى ده مش تيست اوف كنترول, ده سبستانتيف تيست. يبقى نمرة بيه بيكلمني لما بعمل اوبزرفيشن للانجيجمنت كلاينت بروسيجرز اللي هي اجراءات الحيازة, وازاي الحيازة بتدخل الشركة وبتسجل في الشركة, وازاي بتتحمي انها تخرج من بره مقرات الشركة, يبقى انا بتكلم على الانترنال كنترول فيما يتعلق بالاسيتس اكويزيشن, ده تيست للكنترول. لكن هنا بيكلمني على رقعة محددة, ده سبستانتيف تيست مش تيست اوف ايه؟ كنترول. Answer being correct. Because observation of procedures, كونك هتعمل observation للبروسيجرز المتعلقة بالacquisition بالحيازات, would not be as persuasive, لن تكون مقنعة as examination of asset, لأن الهدف أو الاوديت اوبجيكتيف مش هتأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالحيازات. الهدف أن أتأكد من الاكزيستنس للكمبيوترز اللي جابتها إدارة المشتريات, هدف محدد. فاهم الفكره جايه ازاي؟ نمره سي, فيزيكال اكزامينيشن اشوفها بعيني, اشوفها بعيني, يبقى اقوى دليل اثبات. يبقى انسر سي, information is considered more or less persuasive depending on engagement client degree of control. كل ما يبقى الكنترول قوي تبقى الانفورميشن قوي, كل ما تبقى الكنترول ضعيف يبقى الايفيدنس لازم اقوي ايدي عليه شويه. The following is a hierarchy, hierarchy from most persuasive to least persuasive. واحنا قلنا قبل كده وعلقنا عليها. ما يحصل عليه الانترنال اوديتور بنفسه اقوى من اللي تدوله الادارة. صح ولا غلط؟ يليه ما يحصل عليه من اطراف خارج الشركة, يليه ما يحصل عليه بعد كده من الادارة. دول اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. Internal auditor examination and observation هو الاقوى على الاطلاق. وراها externally developed information اللي هو ال evidential matter اللي بجيبه من اطراف خارج الشركة externally. externally يعني independent from the client. لكن ثم internally developed information ما احصل عليه من داخل الشركة بس تحت اشرافي, تحت اشرافي, زي مشاهدة مثلا الجرد على سبيل المثال. واضعفهم الاخيرة the oral information from the client اللي هو inquiry, oral information, ده اضعفهم على الاطلاق. Thus the most persuasive information اللي هو قال عليها ان انا اشوف الايه الموضوع ده بنفسي, يبقى انا عملت observation بعيني. About the existence assertion for a new asset is physical examination. Physical يعني الرؤية الايه المادية. بيقول لك نمرة دي documentation prepared externally. طب ما هو في فاتورة, هو الراجل هنا قال لي ايه؟ وفي الهيراركية دي هتيجي نمرة واحد ولا نمرة اتنين؟ في الهيراركية هتيجي نمرة اتنين, لانه قال لي نمرة واحد ما احصل على نفسي, نمرة اتنين ما اجيبهم اخرين. لكن برضو هو قال لي حاجة, قال لي والله هو الشركة عملت acquisition يعني اكيد في فاتورة للكمبيوترز. المشكلة مش ان انا ابحث فاتورة, المشكلة انا عايز اتأكد من اللي حصلت عليه الاداره اوريدي ايه اكزيست، فبيكلمني على موقف مادي التاكد من ماديه الشيء مش وجود مستنداته. يبقى انسر دي انكوركت بيكوز دوكيومنتيشن از ليس ريليفنت تو اكزيستنس assertion than the physical examination. يبقى الاقوى هنا الفيزيكال اكزامينشن عشان اتاكد ان اوريدي الكمبيوترز اللي حصلت عليها المنشاه اكزيستد. ديسك كنترول في اي حته، اجراءات الحياه بصفه عامه. ده ديسك كنترول كامل بقى، مش كمبيوترز بقى، الاصول كلها. مش هيكلمك انا على كمبيوتر، هيكلمك عمومي. هيكلمك عمومي ان ما تستعمل بعد الشركه صعب ان هو يخرج بره بدون ضوابط. يبقى انا بعمل تيست اوف كنترول على اني اوريدي وات از اكواير موجود داخل ايه كائنات شركه اللي هو بيسموه انسايد ايه كمباني بريمسز. طبيعي، لكن انا بيتكلم على سبيسيفيك بوزيشن. واللي واقع ان انت داخل على ارض المبيعات، الاداره المبيعات ده بالكمبيوترز، انت عايز تتاكد من الاكزيستنس بتاعها. تمام. ناخد السؤال اللي بعديه برضه. An internal auditor has set an engagement objective. ايه هو الانجيجمنت اوبجيكتيف بتاعه؟ Of identifying the existence. دي بقى الحته دي بقى هي اللي ملهاش علاقه بالفاينانشال ستيتمنت اوديت. ما تقولش existence وتسكت. Existence ليه؟ Of potential personal conflicts that are detrimental to productivity. Which of the following engagement techniques will best meet this objective? اولا الاوديت هنا فاينانشال اوديت تكلفه، التكلفه التسكايا دي فاينانشال اوديت، ده مش فاينانشال اوديت، ده واضح انها اوبريشنال اوديت صرفه. طب انت كنت عايز تعرف ايه؟ وجود كونفليكت ما بين الافراد وبعض ديتريمنتال. ديتريمنتال يعني ايه؟ ضاره تو برودكتيفيتي. يبقى معناها ان الاداره دي هتكون افيشنت وافكتيف ولا ان افيشنت وان افكتيف؟ مش كده برضه؟ يبقى اذا الاوديت بروسيجرز اللي بتتعمل ليست بالضروره على فاينانشال ستيتمنتس، صح ولا غلط؟ لما اقول لك اوبزرفيشن، ممكن اعمل اوبزرفيشن لشيء في فاينانشال اوديت، وممكن اعملها في نون فاينانشال اوديت، سواء اوبريشنال اوديت او كومبلاينس اوديت. اذا الاسم في الاجراءات واحد، لكن الاهداف مختلفه. يبقى ايه هو لما تحب تصيغ في الاوديت بروجرام بتاعك، ايه هو الاوديت اوبجيكتيف لده؟ تقدر تقول بقى الاكسيستنس، تقدر تقول الكومبليتنس، تقدر تقول الرايتس اند اوبليجيشن، تقدر تقول البريزنتيشن، تقدر تقول الفالويشن. الاوديت اوبجيكتيف مش حاجه من الخمسه دول، صح ولا غلط؟ طب ايه هو الاوديت اوبجيكتيف؟ انشورنج ان الشركه بتشتغل بافيشنسي وافكتيفنس، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده انا عايز اتاكد من وجود صراعات او عدم وجود الصراعات. فبيقول لك نمره ايه؟ اعمل انسبكشن للدوكيومنت. هل بالدوكيومنت بتبان الصراعات ما بين البشر؟ ده نمره واحد. نمره اثنين الاوبزرفيشن. سبق وقلت جمله، لو اتنين متخانقين مع بعض مقطعين شعر بعض، اتنين متجوزين مثلا متخانقين مع بعض قدام الناس، بيحصل ايه؟ اتفضلي حياتي، اتفضل يا حبيبي، صح ولا غلط؟ بيميل الافراد الى بيميل انا ما شفتش دي اناتيكال ريفيو. اناتيكال ريفيو نفر، لان الاناتيكال ريفيو هي ايجاد علاقات. الاوبزرفيشن مضلل، الاوبزرفيشن مضلل. ليه؟ ما انا مش هعمل انكوايري، مش هعمل انكوايري بالمعنى اللي انت درسه. يعني ايه كلمة انكواري؟ انا مش هقعد معاهم واسألهم يا جماعة تتخانقوا مع بعض ولا لا؟ يبقى انا بعمل ايه هنا؟ يبقى بنتقي بعض الافراد. بنتقي بعض الافراد من واقع طبعا خبرتي في مواقف معينة. يعني لما ببقى عارف ان في سخط مثلا على الادارة، يبقى مش هجيبهم من الادارة، هجيبهم من طبعا مصدومة. لما عارف ان في ضغط على سبيل المثال من تحت لفوق، يبقى هجيبهم من الادارة. يبقى سلكت الفيديوز انا بعملها بالخبرة زي ما بنسميها. فبعمل انكويري من نتيجة المناقشات، بتبتدي بقى ايه؟ بتقع قدامي، بتقع قدامي الاحداث. لكن اوبزرفيشن دائما دليل ليس كل ما تراه العين صحيحة. في انا كنت بتفرج اول امبارح لما كنت قاعد فاضي في البيت على الصور فيش. مين اتفرج على الصور فيش بتاع جون ترافولتا؟ اتفرجت عليه يمكن المره الثالثه او الرابعه. مش نهب الفيلم بالفكره دي، مش شرط اللي تشوفه بعينك هو الصح. مش جابوا محروق في المشرحه وفي نفس اللحظه جابوا مرتين ميت وفي نفس اللحظه هو بيدبر العمليه الثالثه؟ نهى الفيلم بانه بيدبر العمليه وهو محروق في المشرحه. طب ازاي يعني؟ فقال لهم لا لا، انت ما تمسكش في عينيك قوي باللي انت بتشوفه. يبقى يميل الافراد وتميل الاشياء لتغيير طبيعتها لما تكون تحت ملاحظه. تعال نقول، وانا قلتها وهقولها المره الجايه برضو تاني، خلالك الاوبزرفيشن قد تكون مضلله وخصوصا للانديفيديوالز بيهيفير، وخصوصا للانديفيديوالز بيهيفير. وعشان تعملها ما تتعملش مره واحده. في سؤال هنا كان جميل اللي حله، قال لك انت عايز تعرف بتوع الميلينج روم مشغولين ولا لا؟ مصري ان هم مش مشغولين يبقى معنى كده ان في عماله زايده، يبقى ده نوع من الاوبريتنج اوديت برضه. طب يبقى تلاحظهم مره واحده ولا تلاحظهم في فترات مختلفه على فترات متقطعه خلال اليوم الواحد وطول فتره طويله؟ صح ولا غلط؟ يبقى الملاحظه مش لمره واحده عشان تبني عليها نتيجه ابدا، تعملش كده ابدا. يبقى انصر برضه الاوبزرفيشن بتاع نقراها. Because هو هارب منها ما رضيش يقول لك حاجه. Inquiry is the best technique to identify the existence of personally conflicts. نمرة سي inquiry by interviewing. هو هنا بيوضح لك كلمة الانكواري بقى. الانكواري مش معناها ان انا اروح واسالهم انتوا حلوين مع بعض ولا لا، ده انا بختار افراد معينين وفقا لطبيعة الصراع اللي انا بعتقد وجوده وببتدي بعد كده اعمل معاهم انترفيو. Selected individuals. أنا بختار. About the causes of the inefficiencies. The internal auditor can expect to obtain input. Input يعني هنا بقى إيه؟ ما يدور حوالين علاقات الأفراد ببعض. As to the existence and seriousness. وما ده خطورتها. As to the أولا هل هي موجودة ولا لا؟ وإذا كانت موجودة هل هي خطيرة ولا لا؟ Conflict of personality إيه؟ Personality conflicts. ذات انهبت اللي بتنهبت يعني بتثبت يعني بتوقع بتموت. efficient and effective work يعني بتخلص على الافشنسي والافكتفنس. طبعا النمره دي الاناليتيكال ريفيو برضه مش هتنفع ليه؟ الاناليتيكال ريفيو هي ايجاد علاقات ما بين بيانات وممكن تكون هي الانديكيتور اللي دلك على وجود صراعات ما بين الافراد. انك انت لما بتراجع معدلات الانتاج اليوميه، معدلات استخدام الخامات، مش عارف ايه الكلام ده كله، لقيت ان المعدلات واقعه قوي، فده دلتك قلت ربما المعدلات الواقعه دي يبقى واحد من اسبابها عدم التدريب، واحد من اسبابها عدم كفاءه الخامات، او واحد من اسبابها وجود صراعات ما بين افراد الاداره مخليه معدلات الانتاج واقعه. الله، يعني بالاناليتيكال ريفيو خدت انديكيتور لاحتمال وجود كونفليكت عشان اتاكد منه او عدم وجوده، يبقى اروح اعمل ايه؟ انكواري. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ اللي بعديه ده نمره كام دي؟ دي ستة سبعة. بس انا عايزك قدام كل واحده تبقى عارف اولا انت بتشتغل ايه؟ تيست اوف كنترول ولا سبستانتيف تيست؟ ونوع التسكايه اللي انت بتعملها انت بتشتغل ايه؟ ان انترنال اوديتور هاز سيت وضع ان انجيجمنت اوبجيكتيف اوف ديتيرمينينج ويذر ميل روم ستاف از فولي مكتوبه غلط فولي يوزد. Which of the following engagement techniques will best meet this objective؟ شوف بقى هنا غير الكلام في لحظه. بيقول لك بتوع المير روم، بتوع المير روم اللي هم مين يا اولاد؟ بتوع البريد الوارد والصادر الاثنين مع بعض. فهو عايز يتاكد من هنا ان هم fully used. يعني ايه fully used؟ مفيش عماله بالظبط عطله فيهم. يبقى الاوديت هنا نوعها ايه؟ efficient operation بصفة عامة. تمام. الانسبكشن اوف دوكيمنت يودي حاجة، وخصوصا ان الدوكيمنتس ما بتبينش يعني حجم التشغيل. الانكوايري يسأل هل هم فولي يوزد ولا لا؟ اروح لهم اقول لهم هل انتوا فولي يوزد؟ هيقولوا لي ايه؟ هل ده احنا طالع علينا في الشغل؟ ما هو ده الرد البسيط. هسأل ناس ثانية هيقولوا لي طبعا. طبعا هيقولوا لي طبعا. ليه؟ لانه ببساطه ما تخلص الاداري عليه علشان خاطر هو في، ولو الاداره اللي عينتها تقول لك طبعا امال احنا عينناه ليه؟ فاهم الفكره؟ هسال ناس ثانيه برضه غير الريليفانس دي مهمه. يعني اصل هو انتوا خدتوها بشغل الجاسوسيه، هسال ناس ثانيه، ما ناس ثانيه لازم يبقى في الهيكل التنظيمي في الهيراركيه بتاعته، يبقى يا رئيسه يا مرؤوسه. طب ما هم اساسا في القاعده في الهرم التنظيمي هم مرؤوسين، يبقى هسال المشرف بتاعه لو قال لي النطف اللي يوز دي بقى معناها بيقول على نفسه ان انا مبالغ بقى في العدد بتاعهم، ما كتبش تقرير يبقى انا الافشنت اساسا. تمام، الارتيكال ريفيو طبعا مش هتديلك حاجه هنا. تعال نقرا انسر بيه في الاوبزرفيشن وشكل الاوبزرفيشن اللي عمله، هل هو اوبزرفيشن لوانس ولا اوبزرفيشن متقطع وعلى فترات بينيه وغالبا بيبقى صادم يعني مش متحضر له، فاهم الفكره؟ وخصوصا انت عارف بتوع الميتنج روم لازم يكونوا في اوضه ازاز في الشركه، ليه؟ لانه معظم الانكمنج بالذات قد تكون شيكات وخلافه، فلازم العمليه تبقى على عينك يا تاجر، فاللي بيشتغلوا دول بيشتغلوا في اوض ازاز مفتوحه تماما للسوبرفايزر بتاعهم، فعشان كده ممكن يكون ايه؟ ازاز ممكن يبين اللي جوه ما يبينش اللي بره بالمناسبه كمان عشان تبقى عارف. لا مش في الدكاكين بتاعتي. والله ما هو ده المفروض. ده المفروض. By observing mail room operations. شو بقى شكل الـ observing. At various times on various days of the week the internal auditor can note يمكن أن يلاحظ بقى whether incoming or outgoing mail backlogs. عارفين يعني backlogs المتأخرات. Backlogs exist. إذا كانت في backlog exist ولا لا، يعني معنى كده طالما في متأخرات يبقى دول ايه overly used، يعني عايزين استفاد تكمل شغلهم، يعني لأنهم قليلين عليها. And the weather mail room staff are full busy on mail room activities or idle، إن هم بطلين يعني مش لاقيين شغل، أو إن هم بيتاخدوا بيروحوا في أي projects أخرى، يبقى معنى كده يقدر يعرف بالملاحظة هل في استخدام كافي ليهم أم لا. كفاية عليكم النهارده كده؟ يا ولاد الايه؟ بتستجيبوا بسرعة. انت كنت عايز ايه يا احمد بقى؟ ايه بقى البنك ريميتنز ادفايس ولا ايه الموقف بتاعها ولا ايه بالظبط؟ البنك ريميتنز ادفايس يعني ما يفيد ان حصل للبنك تحصيل متحصلات منه. واتفر هي ايه؟ لما تروح تودي على سبيل المثال 100,000 جنيه، بتدي البنك 100,000 جنيه بيديلك ايصال، هذا الايصال بقى على انك انت ريميتد سددت يعني هذا المبلغ، فكلمه ادفايز هنا يعني معناها المستند الدال على الريميتنس ده، فلا اسمه ايصال ايداع نقديه بالبنك. بالايه بالايه؟ البنك ريميتنس ادفايس ممكن تحقق لك دليل على الايداع النقديه يوم بيوم على سبيل المثال، وبالطابق المبلغ اللي في البنك ريميتنس ادفايس بالريكوردد اماونت. احنا نتكلم دلاله على ان هو اودع، ده اسمه فاليديتي للايداع. هنتكلم عليها في السايكل بتاع الريميتنس.